الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، نكون مع حضراتكم ما بدأنا الحديث فيه عن سلسلة أخطاء يجب أن تصحح عند المسلمين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أخطاء ومخالفات خاصة بصلاة التراويح، الأخطاء والمخالفات الخاصة بصلاة التراويح. قبل أن أتكلم عن المخالفات الخاصة بصلاة التراويح، أحب أن أقول أن قيام الليل يطلق عليه في رمضان التراويح. يبقى في أي وقت من طول السنة قيام الليل اسمه إيه؟ قيام ليل. خلي بالك، هو له اسم تاني اسمه تهجد، هنقوله دلوقتي، لكن في رمضان بيبقى اسمه ايه؟ يعني التراويح دي، صلاة التراويح دي هي صلاة قيام الليل. فليس هناك في رمضان صلاتان، احداهما يطلق عليها قيام الليل والاخرى يطلق عليها التراويح. ما في بعض الناس يقول لك انا دلوقتي هصلي بعد ما صلى العشاء، بعد ما صلى العشاء يقول لك ايه، احنا دلوقتي هنصلي التراويح وبعدين لما اروح هبقى اقوم اصلي قيام الليل. طب وانت كده يا ابني قمت الليل اصلا، معايا ولا مش معايا؟ يعني صلاة التراويح هي صلاة ايه؟ قيام الليل، لكن هي اسمها في رمضان تراويح، وحنقول ليه اسمها تراويح برضو في رمضان. فدوت خطأ كما يظن بعض الايه؟ بعض عامة الناس. خلاص فهمنا الجزء دي قبل ما نبدأ نتكلم. صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني لو اصلي قيام الليل في ان شاء الله يجوز، عشان بصلي عشان بغيرها. ماشي، يجوز، مفيش مشاكل. دي كده هنا قدرت الساعة 3، ايوه، روحت مع يعني عشريت بغيرت كارك اصليت اصلي الثانية في البيت. ماشي. لا، ما هو انت ايه، بص يا حاج، انت مش هتقدر مثلا ان انت تيجي تصلي القيام الليل اللي هو التهجد اللي هو بعد نص الليل، يعني اللي بتبدأه فيه من الساعة 2 بالليل، اللي انت بدأت فيه من الساعة 2 بالليل، تمام، وقلت ان انت لما روحت حسيت انك تعبت فما قدرتش ان انت تصلي الفجر حاضر في المسجد فاضطريت صليته في البيت. لا، يبقى احنا كده وقعنا في العكس، صلينا السنة في المسجد وصلينا الفرض في البيت. لا، يبقى احنا نعمل ايه؟ ان شاء الله ما فيش حرج عليك ان انت لو صليت قيام الليل اللي هو التهجد يعني في البيت وبعدين تيجي تصلي الفجر في المسجد، بس ما فيش مشكلة ان شاء الله اللي تقدر عليه. تمام، بالظبط اللي انت تحفظه، ولو مش حافظ ينفع في صلاة السنة، ما قيام الليل ده سنة مش فرض، ينفع تصلي من المصحف. يعني لو عندك مصحف كبير وعايز تصلي وانت بتقرأ منه تقعد تقرأ منه. وكمان يجوز لك ان انت وانت بتصلي قيام الليل في البيت انك انت مش لازم تقوم كله، تفضل واقف على رجليك، بدل ما انت عايز تقعد مستريح تقوم تعمل ايه، تحط المصحف كده او تمسك المصحف في ايديك وتقول الله اكبر تكبيرة الاحرام وتقرا الفاتحة، وبعد ما تقرا الفاتحة تبدا تقرا ايه، هتبدا تقرا بقى من المصحف. انت كده كنت بتقرا الفاتحة وانت واقف، تقوم تقعد على كرسي مثلا وتقعد تقرا بقى براحتك في المصحف لحد ما تحس بقى ان انت عايز تركع، تقوم قايم واقف معايا كده وتركع وتقول سبحان ربي العظيم، وبعدين ترفع سمع الله لمن حمده، وبعدين تقعد تاني على الكرسي وتوطي ايه كانك بتسجد يعني، او لو قدرت تسجد على الارض يبقى ماشي. يعني اقصد اقول لك ان هو برضو يتحسب لك قيام ليل مع ان انت ما وقفتش، قعدت كنت قاعد على الكرسي بتقرا في المصحف، بس لما بتيجي تركع بتقوم تقف عشان ايه، عشان تركع. او ممكن ما تقومش تقف عشان تركع، ممكن وانت برضو قاعد على الكرسي تقوم تعمل ايه، توطي، بس بحيث تعمل فرق ما بين الركوع وما بين السجود، بحيث ان الركوع يبقى تبقى منحني قليلا لكن السجود تبقى منحني ايه اكتر. اتفقنا يا جماعه؟ عشان يبقى في فرق ما بين الاثنين. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. السنه في صلاه السنه ده هنتكلم عنه دلوقتي، في الفرد ما ينفعش، لا يجوز. فاذا صليت قيام الليل في اخر الليل، اذا صليت قيام الليل في اخر الليل تسمى هذه الصلاة الايه؟ التهجد. يبقى لو صليت قيام الليل في اخر الليل تبقى اسمها ايه؟ تهجد. وقيل ان صليت بعد نوم تسمى التهجد، يعني انت صليت العشاء وروحت البيت نمت وبعدين صحيت من النوم قمت تصلي في اخر الليل كده قبل الفجر قيام ليل، قيام الليل في الوقت ده تبقى اسمه ايه بقى؟ تهجد. عشان حاجة من الاثنين، اما لان هو في اخر الليل واما لان هو كان بعد نوم. فهمني يعني ايه تهجد؟ يعني معنى كده ان التهجد هو قيام الليل وقيام الليل هو التراويح، يعني التلاتة ايه؟ واحد. بس الفرق بقى نقول بقى التراويح بتبقى امتى؟ بنسمي قيام الليل تراويح امتى؟ بعد العشاء في شهر رمضان. بنسمي قيام الليل تهجد امتى؟ بعد النوم في التلت الاخير من الليل او بعد استيقاظك من النوم بالليل. فهم؟ فهو عامة كله اسمه قيام الليل يعني قبل الفجر بحوالي ساعة. نعم. ايوه بالظبط، التراويح تنوب عن التهجد يتحسب لك قيام الليل ان شاء الله. اه مفيش مشكلة. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص فهمنا الجزئية دي يا جماعة؟ يبقى اذا فليس هناك صلاة اخرى تسمى التهجد، بل هي صلاة الليل لكنها في اخره او بعد النوم فيطلق عليها التهجد. عرفنا الثلاث اسماء كده. طيب ترك صلاة التراويح ده من الاخطاء اللي بنقع فيها، كثير من الناس بيقع فيها انه بيترك صلاة الايه؟ التراويح. فهذا الشهر العظيم شهر رمضان غنيمة لكل مسلم يريد أن يعتق الله عز وجل رقبته من النار. أي واحد عايز ربنا يعتق رقبته من النار، فرصة بقى يستغل شهر رمضان في إيه؟ في القيام بقى اللي هو مين؟ اللي هو التراويح يعني. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قيام هذا الشهر وحثنا على هذا الأمر وشجعنا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه في البخاري ومسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا. قام يعني ايه؟ يعني قام صلى التراويح معايا. من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فمصلح يتغفر لك كل الذنوب اللي تقدمت، بس طبعا مش الكبائر معايا، لان الكبائر لازم لها توبة مخصوصة منها. اما الصغائر، صغائر الذنوب يعني مثلا غصب عنك في يوم من الايام بصيت بص على امرأة في التلفزيون في الشارع، سمعت مرة اغنية وهكذا، يعني اغتبت واحد، فاهم قصدي ايه؟ ده زائد طبعا ان لازم اصلا لو كانت الذنب في حق بشر لازم، وزي ما اصلنا قبل كده انك لازم ترد المظالم والحقوق الى اصحابها. فانا اقصد اقول لك عامة صغائر الذنوب بتحصل لها ايه؟ انت من قام رمضان ايمانا واحتسابا، يعني قام شهر رمضان كان بيقوم ايه؟ ايمانا بالله واحتساب الاجر عند الله سبحانه وتعالى، وغفر له ما تقدم من ذنبه. ولكننا نجد ان اكثر الناس ينشغلون عن تلك العبادة العظيمة بمشاهدة التلفاز، يقعدوا بقى يتشغلوا بقى بمشاهدة الايه؟ التلفزيون. وانا ما بسموش التلفزيون، انا بسميه المفسديون، فاهمني؟ فبتلاقي الناس بتتشغل بمشاهدة الايه؟ المفسديون في شهر رمضان معايا، ويتشغلوا بيقعدوا يتفرجوا كتير قوي على القنوات مش الفضائية، الفضائحية، فاهم؟ تبص تلاقي ايه عمالين يتفرجوا على الفيديو كليب ومعرفش ايه كده ميك ستار او يعني صناعة النجوم، يعني معناها ايه؟ بيشجعوا الناس على انهم يبقوا ايه؟ يبقوا شياطين انس والعياذ بالله. فكتير من الناس بتسيب صلاة التراويح عشان دي، عشان الحاجات دي، وباللهو في المسارح يروح يفطر ويطلع يجري على المسرح، يفطر ويطلع على السيرك، يفطر وبعدين يطلع يروح يتفسح مثلا، يروح فين؟ سينما، فاهم ازاي؟ او يفطر وبعدين يروح لك ايه؟ الخيام الرمضانية او القهاوي، يقعد بقى ويشرب شيشة بقى وشيشة تفاح ومعرفش ايه والكلام اللي بتعمل ده، كل ده ايه؟ في رمضان، خلي بالك. ويقوم سايب صلاة التراويح عشان الحاجات دي، او يسيبها مثلا ويروح مثلا الاوبرا، يروح اماكن فيها اغاني. ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. وكل ذلك ليه؟ لانهم لا لأنهم لا يعتقدون أن شهر رمضان، خلي بالك معي، هو الغنيمة والجائزة التي يجب على المسلم أن هو يعني يستفيد بها. ودوت بسبب أن هم بيعتقدوا برضو أن شهر رمضان لا يعني إلا الامتناع عن الطعام والشراب بالنهار. الناس دي مفكرة أن رمضان ده إيه موضوعه، هو أن أنا صايم بالنهار عن الطعام وعن الشراب، وبالليل لما الدنيا تلاقي اللي يحصل ينغمس في المعاصي والملذات والشهوات، فاهمني؟ فتلاقي كتير من الناس دي ما بيصومش او مش فاهم معنى الصيام. هو بالنهار ما بيلمسش مراته الحلال، ممتنع عن ان هو يجي جنب مراته اللي هي ايه حلال، يقول لك لا يا عم انا صايم. طيب ولما تمشي وراه في الشارع تلاقيه عمال يبصبص للنساء الايه، انت عارف كلمه يبصبص معناها ايه اصلا في اللغه العربيه؟ كلمه يبصبص معناها يعني يحرك الكلب زي له ده معناها اصلا. المهم يعني دي معنى كلمه يبصبص يعني. فتبص تلاقيه ماشي يعمل ايه، يبص للنساء. يعني انت سبت مراتك الحلال وراح تفطر على الحرام، فاهم؟ تبص تلاقيه ساب الاكل اللي هو الملوخيه والرز والباميه، الاكل الحلال، واول ما المدفع يضرب يوم هو مولع سجاره وهو كمان يضرب، فاهم؟ عمل ايه؟ صام عن الحلال الطعام الحلال وفطر على ايه؟ على الطعام الحرام. يبقى ده ما فهمش معنى الصيام. وهكذا تبص تلاقيه امتنع عن شرب الميه بالنهار والميه حلال، ويجي لك بالليل مثلا يخرج في خيمه رمضانيه ولا يخرج في فسحه ولا حاجه، هو بيشرب كاس ويسكي بقى ولا شمبانيا ولا كونياك. على فكره ممكن في ناس ممكن تستغرب الموضوع ده، على فكره الموضوع ده بينتشر في رمضان برضو والله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليله، في كل يوم وليله، خلي بالك. والحديث ده صحيح، حديث صحيح رواه الامام احمد وصححه الشيخ الالباني. طيب الحديث ده على فكره بيناقض حديث ثاني ضعيف ومشهور على ألسنة الناس، يجي يقول لك ايه، رمضان اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، ان كل ليله وكل يوم في رمضان لله عتقاء من النار. نعم ضعيف مش صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليله، يعني في رمضان. وان لكل مسلم في كل يوم وليله دعوه مستجابه، ادي كمان برضو ايه فايده ثانيه في رمضان. ودول بيعملوا ايه، بيضيعوا الجوائز دي منهم. فهل يغتنم المسلم ليله رمضان في طاعه الرحيم الرحمن ليكون من عتقائه من النيران ويفوز بالروح والريحان في اعالي الجنان؟ ده الانسان مين؟ العاقل. دي بقى اول خطا اتكلمنا عنه من ضمن الاخطاء، ها، ترك صلاه التراويح من اجل الانشغال بغيرها من الفتن والمشاكل اللي عارفينها اللي عرضناها ليكم يعني. تاني حاجه من الاخطاء بيقع فيها المسلمين في تخص صلاه التراويح في شهر رمضان، اعتقاد بعضهم ان صلاه التراويح في جماعه هي من سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس بيظنوا المسألة دي، المسألة دي مشهورة على كثير من الناس، وهذا سؤال خطير. تبص لواحد يسألك يقول لك ايه، هل الجماعة في التراويح مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم ام مما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ فلقد ادعى بعض الناس انها من سنن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستدل لذلك بأن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب رضي الله عنه وتميما الداري رضي الله عنه أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، يعني يصلوا تراويح وهو كل واحد فيهم إمام، يعني بالناس كم ركعة؟ 11 ركعة. مين اللي قال لهم يعملوا الكلام ده؟ سيدنا عمر رضي الله عنه. وخرج ذات ليلة والناس يصلون في يوم، خرج بقى بعد ما هو جمعهم على الموضوع ده، ففي يوم خرج بص عليهم وهم ايه بيصلوا، فقال نعمة البدعة هذه. نعمة البدعة يعني دي نعمة كويسة، يعني بدعة كويسة، فاهمني؟ قال نعمة البدعة هذه. والحديث على فكرة حديث صحيح رواه الإمام البخاري في كتاب صلاة التراويح. هذا يدل على أنه لم يسبق لها مشروعية. بعض الناس يقول لك إيه؟ يبقى إذن طالما سيدنا عمر بن الخطاب عملها يبقى معنى كده أنه هو اللي عملها بدعة في الدين وما كانتش موجودة قبل كده. وعلى هذا فتكون من سنن عمر وليست من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لنا أن نعارض فنقول. يعني الشخص اللي اتكلم عن المسألة دي هنعارضه احنا بقى دلوقتي ونقول ايه ان الكلام اللي قاله ده كله غلط مع ان الحديث صحيح. طب تعالى نشوف ايه الصح، لان هو المشكلة مش انا قلت لك قبل كده كذا مرة المسألة مش مسألة انك معاك آية ولا معاك حديث صحيح، القضية قضية انك تبقى فاهم الآية وفاهم مناط الحديث ايه هو مناطه. فنرد على الكلام ده ازاي؟ اولا انها ليست بسنة، خلي بالك، لان سببها وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. يعني سببها موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة ان ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فانه ليس بسنة. يعني في حاجة كانت على عهد النبي والنبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش، يبقى احنا لو ما عملناهاش زي ما النبي ما عملهاش يبقى كده ايه؟ سنة. طب لو النبي عملها واحنا عملناها يبقى سنة. طب لو النبي ما عملهاش واحنا عملناها تبقى بدعة. طب لو النبي عملها واحنا ما عملناهاش يبقى تفريط، يبقى انت فرطت في السنة. فهمت قصدي ايه؟ هنا ما يبقاش بدعة بقى. وصلت يا جماعة الصورة دي؟ زي ايه مثال؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لما حد من الصحابة يموت كان يروح يعمل ايه؟ يدفنه ويقف على القبر ويقول ايه؟ استغفروا لاخيكم فانه الان يسأل، او يقول ادعوا لاخيكم يعني. طيب هل ورد في مرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الفتحة على الميت او قرأ الفتحة على الاموات؟ يبقى اذا لو احنا قرأنا الفتحة على الاموات يبقى عملنا ايه؟ يبقى عملنا بدعة. ليه؟ لان النبي ما عملهاش، وانا بعمل حاجة النبي ما عملهاش يبقى انا ببتدع في الدين. مفهومة دي ولا لا؟ وصلت لكم يا جماعة؟ فأي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ما عملهاش يبقى احنا ما ينفعش في الدين نعملها. ما هو احنا انا هسألك سؤال وانت تجاوب. النبي عملها؟ لا. طب احنا نعملها ليه؟ انا بسألك سؤال بس، جاوبني سؤال. هو ربنا قال لنا في القرآن ايه؟ وما اتاكم الناس فخذوه، وما اتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا بس. وقال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون الناس فيما شجر بينهم، ولا يحكموك انت يا محمد، ها، يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى وان تطيعوا الناس تهتدوا، لا، قال وان تطيعوه تهتدوا، قال لقد كان لكم في الناس اسوة حسنة، لا، قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اجيب لك تاني ايه اكتر من كده؟ ربنا قال وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، وقال وقليل من عبادي الشكور. ها نعمل ايه بقى في ده كله؟ يبقى خلاصة الكلام احنا ملناش دعوة الا بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. حاضر حاضر. هنخرج من موضوع صلاة التراويح. ليه في ايه بكرة؟ لا واحدة واحدة كده بس اجاوب على سؤال سؤال وبعدين نشوف موضوع الختمة ده دلوقتي. موضوعك يا حاج انت دلوقتي بتقول ايه؟ اي ماشي ماشي. اي ومروحين كل ان شاء الله يعني اولادها روحوا النهارده وقال ما روحوا ممكن عيش هي توفت السبت. اي من بعد لها الجمعه 15 ليله السبت على ليله 15 عم نجيب المقر او نجيب مثلا الناس في القران اجزاء. بتعملوا صوان يعني؟ نعم صوان ختمه. يعني ايه ختمه يعني؟ يعني كل القران ايوه فهمتها فهمتها عرفتها عرفتها عرفتها يعني بدعة يعني ده كل ما تعمل ميت كل واحد جزء. طب تعالى بقى نقصر المسألة من البداية. نقصر المسألة من البداية. نقصر المسألة من البداية. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بس احنا جايين نتكلم في صلاة التراويح مش جايين نتكلم في المسألة. ماشي ماشي مش مشكلة. بص يا حاج دلوقتي انتوا بتقولوا ان في شخص مات وبعدين انتوا هتعملوا عليه ختمة. الختمة دي الختمة دي اللي هي ايه؟ ان مثلا بتجيبوا المصحف، المصحف مكون من 30 جزء، فبتجيبوا مثلا اجزاء 30 جزء، او بتجيبوا مثلا 30 مصحف وكل واحد يمسك المصحف توزعه على 30 شخص، او توزعه كل شخص عليه جزء من اجزاء القرآن بكده 30 جزء، فالشخص ده هيقرأ وده هيقرأ وده هيقرأ الموضوع كله بحيث ان يبقى ايه في نص ساعة اتقرى المصحف كله. نسأل سؤال، عملها النبي؟ لا عملها الصحابة؟ ما يلزمناش. ما شفناش ازاي؟ ده دليل والله. ايوه الله اعلم. انت بتقول لي دلوقتي احنا ما شفناش النبي والله اعلم. لا الله اعلم والعلماء يعلمون. ايوه والله الله يعلم ثم والعلماء يعلمون. معايا معايا يا حاج؟ يعني كل الناس اللي عملت المسلمين. انا مش داخل، انا بقى ماليش دعوه بالناس، انا بقى انا ماليش دعوه بالناس. انا ربنا يوم القيامه هيسالني يقول لي انا بعت لك رسول انت مشيت وراه ولا مشيت ورا الناس، ماليش دعوه. معايا؟ فاحنا دلوقتي احنا بس بنقصر واحده واحده. دلوقتي بنقول ان مساله ايه ختمه القران بالمنظر دوت، ده اولا يعني الختمه بالمنظر ده بدعه. ليه؟ ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم ولا عملها الصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد اللي هو ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، عدوا عليها بالنواجذ، امسكوا فيها بايديكم واسنانكم، واياكم ومحدثات الامور. الحاجات الجديده في الدين دي اللي انا ما عملتهاش ولا الصحابه دول اللي انا بقول لكم عليهم عملوها، فاياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث واضح كده؟ احنا استخدمنا المصحف احنا لما نجيب المصحف في الاول كان بما يفرض. ماشي، ما انا بس ثانية واحدة هجاوبك على اللي انت هتسأله كله. كان بحتة الخمسة بس صلى الله عليه وسلم. ايوه صلى الله عليه وسلم. دلوقتي اما ياخد في الليلة دي 50 جنيه، اما يجراهم مثلا ايه؟ خمس يعني 10 كلمات، مش اما يجيب الصورة دي كله وياخد 50 جنيه والمفروض ياخد 35 يعني لما تكلف على الناس. احنا قلنا نجيب المصحف كامل اجزاء 30 مصحف، ده رب ده دول. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي يا حاج، انت دلوقتي بتقول ايه؟ انت دلوقتي بتقول ان بدل ما نجيب مقرئ وندي له فلوس قد كده ويقعد يقرا كام ايه ما يخلصش جزء اصلا، ها ما بيخلصش سوره. ماشي يعني سوره كبيره يعني قصدك، ويقعد وفي الاخر ياخد مبلغ قد كده. فاحنا الاحسن نجيب ناس يقعدوا يقراوا الايه؟ القران كله. ويبقى بدل ما هو المقرئ خد الفلوس دي كلها وقرا حاجه بسيطه، لا يبقى الناس دي ما خدتش حاجه وفي نفس الوقت قراوا كتير او قراوا المصحف كله. نقول لك هو اصلا مين قال لك تجيب مقرئ من اصله؟ اصلا من البدايه مين اللي قال لك تجيب مقرئ؟ فاهمني؟ طيب برضه طبع البلد، انا ماليش دعوه بطبع البلد يا جماعه. واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها كمان. يعني بص لما عملوا عادات وتقاليد ومشيوا عليها، جه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم الكلام ده ما ينفعش، قالوا لا ما ينفعش. ايه كلامك هو اللي ما ينفعش؟ ده احنا طلعنا لقينا اهالينا كده، طلعنا لقينا البلد ماشيه كده. لا ومش بس كده، الامر اتطور معاهم والله امرنا بها كمان. ده مش هم كمان عملوها، ده ربنا اللي امرهم بها وقال لهمنا عليها. يعني اتحولت لدين، مش ده كلام ربنا في القرآن؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن ربي لا، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تفعلون، بل أمر ربي بالقسط. فهجاوبك أنا بقى، اصبر بس عليا وشوف كده، أنت هتلاقي الرد جالك على طول. يعني السؤال اللي أنت تسألهني هتلاقي الإجابة جاتلك. صلى على الرسول الأول صلى الله عليه وسلم. واحدة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيجي يدفن حد من الصحابة كان يقول ايه؟ استغفروا لأخيكم. لو كان النبي شايف صلى الله عليه وسلم ان قراءة القرآن خير للميت، كان يقول اقرأوا القرآن لأخيكم ولا يقول استغفروا لأخيكم؟ بالعقل كده يقول ايه؟ يقول اقرأوا القرآن. طالما ما قالش اقرأوا القرآن وقال استغفروا، يبقى مين افضل دلوقتي للميت؟ الاستغفار. ومعنى الاستغفار يعني الدعاء. ادي اول واحدة، خلاص ادي اول دليل. الدليل الثاني قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله من الدنيا يعني الا من ثلاث، ثلاث حاجات عملوا بها ما ينقطعش: صدقة جارية او علم ينتفع به، او ولد صالح يقرأ له القرآن او يقرأ له الفاتحة. اما قال ايه؟ يدعو له. طالما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما قالش يقرأ له القرآن ولا قالش يقرأ له الفاتحة وقال يدعو له، يبقى الاصل هنا الايه؟ يبقى عندنا حديثين هم بيتكلموا على موضوع الدعاء. معايا ولا مش معايا؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني قال تركتكم على المحجة البيضاء، انا سبتكم والدين دوت واضح زي الشمس، بيض ابيض خالص ما فيهوش اي حاجة مش واضحة، ده واضح خالص اهو ابيض، ترى لابس جلابية بيضاء وجت دبانة وقفت عليها حدبان صح. فالدين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انا سبت لك الدين ابيض فل، اي حاجة تيجي فيه حدبان، فاهم ازاي؟ فتركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهاره، يعني الدنيا ليل الدنيا نهار، الموضوع واضح يعني الدين واضح كله، لا يزيغ عنها الا هالك او مشرك. اي واحد يبعد عن المنظر ده يبقى يا هالك يا مشرك. معلش معايا؟ فنسأل نقول بقى هل لما النبي ساب لنا الدين بالشكل ده ساب لنا فيه الفاتحة تقرأ عن ميت او القرآن يقرأ عن ميت؟ ما سابهناش كده. طب ربنا قال ايه في القرآن؟ قال اليوم اكملت لكم دينكم، الدين كمل خلاص ها، واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يجي واحد يقوم يقول طب احنا هنقرأ عن ميت قرآن او نقرأ عن ميت الفتحة، نقول له طب ربنا بيقول اليوم اكملت لكم دينكم، والدين لما كمل ما كانش فيه فتحة على الميت، وانت بتيجي تقول لي نقرأ فتحة على الميت، يبقى كأنك بتشتم ربنا. ليه؟ لانك كأنك بتقول ان ربنا كذب عليكم، قال لكم انا كملت لكم الدين وانا جيت اقول لك لا الدين مش كامل، ده نقصه حته الفاتحه على الميت خدوها اهي. عرفت ليه النبي قال ان كل مبتدع يروح جهنم؟ لان هو كده يعتبر شتم ربنا وشتم الرسول. ازاي؟ كانه قال ان الرسول ده اثر معاكم في الواجب بتاعه اللي بيقوم عليه، كان المفروض ان هو يجي يقول لكم اعملوا القرآن الفاتحه بس ما قالها لكمش، خبها عنكم وانا جبتها لكم بداله. فعمل نفسه يد للنبي وعمل نفسه مشرع بدل ربنا وبدل النبي. شفت وقع نفسه في كم مصيبة؟ دي حاجات خلي بالك. لا انا مش هسيبكم النهاردة لما اخلص المسألة دي عشان انا زهقت بقى، عشان ما حدش يفتح لي فيها. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. دي حاجة. حاجة كمان دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابو داود تقريبا على ما اذكر في سننه وصححه الشيخ الالباني قال صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع يعني ان مما يلحق الميت ان مما يلحق ابن ادم بعد موته سبع حاجات معايا. فقال نهرا اجراه، او بيتا لابن السبيل بناه، او مصحفا ورثه، او علما علمه. معايا؟ مش متذكر دلوقتي الاثنين التانيين ايه، بس اقصد اقول لك ايه، ان ما جاش فيهم قراءة فتحة خالص ولا قراءة قرآن خالص. هتقولي طب ما لسه بيقول اهو مصحف والرسل. ايوه مصحف والرسل. عارف يعني ايه مصحف والرسل؟ يعني انا لما جيت انا جبت لك هدية وانا حي، جبت لك مصحف هدية في عيد ميلادك في زيارة في مناسبة في اي حاجة، فاهم ازاي؟ فجبت لك مصحف هدية خلاص. انت كل ما تقرأ يا باشا في المصحف ده بيحصل ايه؟ بتاخد حسنات ولا لا؟ لا اقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة بعشر امثالها ايه، وتضاعف الى 700 ضعف. ولذلك انت بس لما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم خدت 190 حسنة على طول، انت لسه بقى ما دخلتش اصلا في القرآن لسه، فاهم؟ طيب انا دلوقتي انت خلاص خدت حسنات من قراءتك في المصحف بدليل الحديث اللي اتكلمنا عنه ده، طب انا بقى استفدت ايه؟ ما هو الولاية ما كنتش هتقرأ في المصحف ده، فانا دليتك على الخير ده فهاخد اجر زي زيك من غير ما ينقص من اجرك شيء. ايه الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فأنا سنت لك سنة حسنة أن أنا أديتك مصحف ودلتك إيه على الخير، فأنت لما بتعمل خير بيتحط في ميزان حسناتي زي ما بيتحط في ميزان حسناتك من غير ما ينقص حاجة من ميزان حسناتك. فدوت معنى كلمة وبرضو والدال على الخير كفاعله، فدوت معنى كلمة مصحفا ورثة، فهمنا؟ طيب حاجة كمان، احنا دلوقتي بتيجي بقى تجيب صوان وتعمل صوان على الميت. حاضر حاضر. بتعمل صوان على الميت، اولا النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش الموضوع ده ولا الصحابة عملوه، يبقى ما يلزمناش ان احنا نعمله، دي اول حاجة. الحاجة التانية ان انت لما بتعمل الصوان ده بيحصل ايه؟ ركز بس معايا، بيحصل ايه؟ بتنفق فلوس. بتجيب الفلوس دي منين؟ من فلوس الورثة يعني الايتام، يعني خدت فلوس اليتيم وانقصت من ميراثه اللي ربنا حدده له بغير حق. يجي اليتيم ده يوم القيامة كمان يسألك ويحاسبك انت صرفت فلوس بتاعتي ليه؟ شفت بقى الكارثة التانية. بعدين المقرئ اللي بيجي ده بيجي يقعد يقرأ القرآن، طبعا لا يصل للميت بدليل الاحاديث دي كلها، بدليل ان اللي بيصل هو العمل الصالح والدعاء والعلم اللي بينتفع بيه، الحاجات اللي قلناها اللي او مثلا واحد عمل زير او كلدير او حاجة قبل ما يموت اللي هي قياسا على نهرا اجرى يعني. طيب هل المقرئ دلوقتي فال الميت في ايه؟ ما فاتش، هو اللي استفاد بالفلوس معايا. ثم هل قرآن ربنا بيتشري ويتباع؟ طب امال جايب مقرئ بتديله فلوس عشان يقرا لك قرآن ليه؟ خلي بالك بقى، شفت انت انا لاجل الوقت المستقطع من اجل القراءة. ما انا فاهم، ما انا فاهم، انا عارف والله، بس هو اصلا الكلام ده ينفق الاجر دوت في تعليم مش في قراءة. ايوه يعني انا استقطعت وقتك، قلت لك تعالى عايز انا هأجرك ساعة تقعد تعلمني المصحف، تعلمني القراءة والتجويد وتحفظني، فده تعليم، ده شغل، ده اسمه شغل، فاهم؟ فانا دلوقتي الشغل انا بقى عشان ده شغل انا بدي لك فلوس قصاد الوقت اللي انت قعدت بتشتغل فيه، انت فاهم ازاي؟ لان انا لو ما اديتكش فلوس كنت هتعمل ايه؟ كنت هتروح تشتغل في مصنع ولا في اي حاجه تجيب لك فلوس تصرف بيها على مراتك واولادك، فاهمني؟ وانا كده الخسران. لا انا بقول لك يا سيدي اعتبر نفسك شغال في المصنع ولا الحاجه دي وبتجيب فلوس تنفق عليه على اولادك، وهدي لك انا الفلوس دي وبقى انا استفدت وانت استفدت حسنات برضه. فدوت اجر الوقت المستقطع في التحفيز مش في الكلام نفسه. ما عليكم السلام. حاضر، ما هنقول كل دلوقتي. يبقى اذا لا يجوز مساله الصوان، لا يجوز مساله الصوان. ثم دي نفقه على الفاضي. يعني ايه صوان؟ يعني ايه تجيب صوان وفراشه وبتاع واستيريو وسماعات وتقعد مثلا افرض واحد يا سيدي اي نعم ماشي كلام ربنا يتسمع وكل حاجه، لكن مش معنى ان هو عشان كلام ربنا نقوم نعلم ميكروفونات ونزعج الناس. لا ما ينفعش، مين قال لك كده برضو؟ لا يجوز شرعا كمان. انت فاهم قصدي ايه؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه تلاقي الصوان معمول في شارع وسد الشارع، واحد رايح مشوار ولا رايح شغله اتعطل بسبب الصوان، حط في ميزان سيئاته. ليه؟ هيضطر يرجع من الشارع ويلف من شارع ثاني. ثم دي دعوة لنشر البدعة وإماتة السنة، فده ذنب تاني لأنك عمال بتعمل بدعة وما بتعملش السنة. شوف بقى كم مصيبة كل ده وقع فيها. خلي بالك ده أنا كل ده لسه عمال بفتكر لك، يعني الله أعلم بقى بفتكر لك إيه تاني. دي كارثة تانية برضو، إن تبص تلاقي إيه يعملوا جلسة وما لا يؤمر فيها بمعروف ولا ينهى فيها عن منكر، فتبص تلاقيهم قاعدين القرآن شغال وهم قاعدين يتكلموا مع بعض، وربنا قال واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، فهم مخالفين الايه دي معايا. الحاجه اللي بعد كده ان تبص تلاقي، انتوا معايا ولا مش معايا يا جماعه؟ الحاجه اللي بعد كده تبص تلاقي واحد عمال بيلف بدور سجاير. انت بتعمل ايه يا عم؟ انت بتعمل ايه انت بتلف بدور السجاير؟ والله والله يا شيخ مش هيروح. ابن عم عامل ختمه في البلد ولا كده المهم فواحد بيلف بسجاير وتبص تلاقي ناس تاخد السجاير والقرآن شغال، يعني عدم تعظيم لكلام الله. صح ولا لا؟ وعدم توقير لكلام الله. ثم الوقوع في ذنب اللي هو ذنب التدخين. واحد يقول لي طب ما انا بدخن، حاضر يا حاج. واحد يقول لي طب انا بدخن ايه اصلا عشان قبل ما انسى بس انا ربنا اللي فتح عليا. نعم. كنا بنقول لك على الخير. ايوه. ها والشيخ اللي بيقرا روايات التفسير كان فيه ماتش الاهلي ومحالي يقدر يصدق الله العظيم ويطلع يجري عشان يجيب الفرج. تعال يا عم مش حاسس بيه ونجيبه من اهو يا عم. عشان اقول لك يا اخي اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. المهم تلاقي بقى واحد يلف لك بالسجاير، فواحد ممكن يطلع يقول لي بس هما ما بيشربوش برضه يا شيخ في القرآن. اقول لك خلاص ماشي، بعد القرآن اسأل سؤال عمل فيه ايه القرآن بقى اللي سمعه؟ لما قاعد سمع قرآن وقاعد في قاعدة عشان فيها يعني ايه جاي الزيارة يعني مواساة لأهل الميت، ان في واحد مات يعني دخل قبر هيتحاسب. انت دلوقتي مش في دماغك ان انت برضه هتبقى تتحاسب على السجاير اللي قاعد بتشربها دي، يبقى القرآن ما أثرش فيك ولا الميت ما أثرش فيك ولا الموت اصلا نفسه عمل لك عظة. ما انا هقول لك ثواني بس اصبر. خلاص معايا ولا مش معايا؟ يحصل ايه؟ يقول لك خلاص هشربها بعدين. يبقى اولا وقع في ان هو وقع في حرمه لان التدخين حرام معايا بنصوص القران والسنه زي ما عرضنا لكم قبل كده، وقلنا ان في 12 ايه في القران بتدل على ان السجاير حرام و13 حديث صحيح في السنه ان السجاير حرام. طيب بعد كده بقى مين اللي بيلف بالسجاير؟ ابن المتوفى نفسه، ابنه او اخوه. ليه؟ يعني عمال بينشر عذاب على ابوه وهو ميت، لان لولا الموت دوت ما كانش اصلا، يعني لولا الوضع دوت، لولا ان ابوه مات ولولا العزاء ما كانش هيتوزع السجاير ولا هتتلم الناس بالمنظر ده. ايه دي؟ يعني في ناس وزعت سجاير في العزاء. ايوه ماشي ماشي. تروح تولعها على طول، مش تولعها تشربها، تولعها يعني ارميها في الحمام. ايوه يبقى عوضك على الله، لان احسن ما تشربها وتبقى وقعت في ذنبين، انفاق الفلوس في غير الله، في غير ما يرضي الله. ركز معايا يا ابني. يبقى دلوقتي خلي بالك انا بقول ايه، لو حد مثلا عمل كده ومتبقي معاه سجاير وانا بحذره بقول له روح ارمي السجاير دي في الحمام، فاهم؟ يقول لك طب دلوقتي ما ممكن الشيطان برضه هيجي، اصل الشيطان مش هيقعد ساكت. هقول له يعني ايه وتضيع فلوسك على الفاضي؟ طب استفاد بيهم دلوقتي وبعدين ما تجيبش. نقول له اصلا طب ما انت كده هتقع في مشكله ايه لو انت ولعتها؟ مشكله انك انت ارتكبت حرام، ومشكله انك انت من المسرفين المبذرين الذين هم اخوان الشياطين الذين انفقوا مالهم في غير حل. ماشي، فوقعت في مشكلتين، فخلاها مشكله واحده اللي هي انك انفقت فلوس في حرام، لما ترميها في الحمام بغرض التوبه ان شاء الله ربنا يحتسب لك الفلوس ديت ويغفر لك بيها يعني. خلاص؟ لا انا لسه ما خلصتش. معايا يا جماعه؟ تعالى بقى لمساله بقى حكايه الختمه دي وتوزيع ال 30 جزء على 30 شخص وفي نص ساعه يبقوا قروا المصحف. ده اسمه تحايل على الشرع. يعني انتوا مفكرين نفسكم بقى بتضحكوا على مين؟ ما ينفعش. ربنا سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما ينفعش، ربنا ما بيضحكش عليه سبحانه وتعالى. فكل واحد قرأ في المصحف، كل واحد قرأ جزء هياخد ثواب انه قرأ جزء، مش هياخد ثواب انه قرأ 30 جزء. معايا ولا مش معايا؟ والميت خرج من الموضوع، خرج في الاوت، هو ملوش دعوه بالموضوع ده خالص. معايا ولا مش معايا؟ يعني الراجل اللي قعد قرأ جزء خد ثواب انه قرأ جزء، والتاني اللي قرأ جزء خد ثواب انه قرأ جزء، لكن مش كل واحد فيهم خد ثواب انه قرأ 30 جزء. معايا ولا مش معايا؟ فهمت دي؟ يعني دي حاجة بدليل لا تزر وزارة وزر أخرى. نعم. الميت مش هيلوم حاجة من الموت. ما احنا بعد اللي اتكلمنا فيه ده كله قلنا ان الميت ما ينفعوش الا حاجتين اتنين يا حاج. اتنين بس. عفوا مش اتنين بس ايه الحاجات اللي قلنا عليها دي. انت يا عم يا ابو جلبان ده حلال. نعمل. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعمل ايه للميت بقى يا شيخ انت شركتنا دلوقتي. نعمل ايه عشان ننفع الميت دوت ولا نسيبه يروح في طيف؟ لا لازم في حاجة في الشرع ننفعه بيها. ايه هي بقى؟ عد يا سيدي معاي. ينفع تحج عنه، ينفع تعمل عمرة عنه، ينفع تخرج صدقة جارية عليه، ينفع تعمل كل درء او زر او قلل في مسجد عليه، ينفع تطلع يعني مصاحف او كتب او شرايط دينية او خطب توزعها عليه. فاهم ازاي؟ هو حكاية الكحك والبسكويت دي ايه؟ او الاكل، لان انت هتسألني دلوقتي في الاكل انا عارف. فالاكل ده ممكن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السنة ان مش اهل الميت هم اللي يعملوا الاكل، لا السنة ان اهل الميت يتعمل لهم اكل من جيرانهم. ليه؟ كفاية ما شغلهم. فهمت؟ ودي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما. ليه؟ يعني كفاية ان هم اصلا مشغولين دلوقتي في الميت بتاعهم وتخزين الميت بتاعهم وتكفينه واستخراج الاوراق اللي هي بتاعت الدفن وبعدين تشييع الجنازة واستقبال الناس اللي بيجوا يعزوهم كل دوت. فالناس في ايه في ايه ولا في ايه؟ هيقوموا كمان يقعدوا يعملوا اكل اللي جاي لهم؟ لا ما ينفعش. ده الناس هي الجيران هم اللي يتلموا يعملوا لهم اكل عشان يأكلوهم، مش هم اللي يتشغلوا بالاكل. مفهوم يا جماعة؟ فهمنا الصح ايه؟ المشكلة ان احنا بنخالف السنة وبنعكس. ودايما اعرفها، من احيا بدعة فقد امات مقابلها سنة. اي واحد يعمل بدعة اعرف انه قدامها عيب الموت سنة. يعني دلوقتي مثلا عملوا بدعة قراءة القرآن على الميت، وبعدين هات لي يا ابني مصحف يا ابني عشان انا نخلص الموضوع ده النهارده. ماشي ماشي، هات لي سورة ياسين، طلع سورة ياسين. مش هي دي اشهر سورة بتقراها على الميت؟ حاضر. وسورة الفاتحة والرحمن ربنا يرحمنا ويرحمنا من الجهل. عدة ياسين اصلا حرام، حرام اصلا، حرام عدة ياسين دي، لان دي بتقرأ فيها، ده اللي بيقرأ عدة ياسين ده اللي بيبقى ضايع له حاجة او مثلا عايز ينتقم من حد او بيدعي على حد يعني، وده اصلا حرام ولا يجوز شرعا ويتحاسب. فزين لهم الشيطان سوء اعمالهم والعياذ بالله. المهم فنقصد اقول لك ايه هنا. طب تعالى نمشي كده مع الفاتحة واحدة واحدة. ركز معايا، ركز بس معايا. ربنا قال عن القرآن اصلا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يعني وظيفة القرآن دي كلها، المصحف ده وظيفته جاي ليه؟ ربنا قال كده في القرآن. ليه؟ شغلته يعمل ايه؟ لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. خلصت. يبقى القرآن جاي انذار للاحياء، ما يجوش دعوه بالاموات خالص. معايا ولا مش معايا؟ انا ماليش دعوه، احنا بنتكلم. بص انا دلوقتي انا جبت لك كلام من عندي ولا كل اللي بقوله دلوقتي قال الله قال الرسول؟ بس احنا علينا نعمل ايه؟ زي ما ربنا قال. مش ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ طيب ادي احنا بنحكم كلام النبي اهو في السنه. وربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. ما ينفعش بقى تقول لي اصل فلان، لا هو ربنا والرسول خلصت، يبقى هم ما فيش غيره. نعم. ايوه تعمل ايه؟ لا تقعدوا في بيتكم عادي والناس تيجي تزوركم في البيت، وبعدين هيجوا يزوركم يقول لك ايه البقاء لله، ويقف معاك يقعد معاك خمس دقايق ويمشي ما يطولش. بالمناسبه برضو ما ينفعش حاجه اسمها البقيه في حياتك. البقيه في حياتك دي ما تنفعش. ليه؟ لان البقيه في حياتك كانه بيقول، ما هي دي برضو من ضمن الاخطاء اللي بنتكلم عنها، كانه بيقول لك ايه؟ يعني معناه ان الراجل دوت مثلا كان المفروض يعيش 20 سنه، فربنا موته بعد 15 سنة، يبقى اتبقى 5 سنين، فهو راح بيقول له ايه؟ الباقي في حياتك، يعني هناخد الخمسة دول نحطهم على حياتك انت. ايه الجهل ده؟ هي الاصل البقاء لله. والسنة بقى انك تقول ايه؟ لله ما اخذ ولله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار، فاصبر واحتسب ولا تجزع. نعم خلاص ماشي، ما حدش تقول له البقاء لله بس، يوم هقول لك الدوام لوحده مثلا. لا ماشي ما فيش مشكلة بدي ده كأنها دعاء يعني ايه كأنك بتقول له سعيكم مشكور يعني ايه ان شاء الله ربنا يشكر سعيكم ده يعني اي يقول لك ايه غفر الله ذنبك فده دعاء دي كلام كويس ما فيش مشكلة ماشي ايوه اصل دوت الكلام دوت النبي ما عملوش بس هل هو بيخالف الاصول عندنا وقواعد في الشرع لا ده هو ده دعاء والدعاء مفتوح لك تدعي زي ما انت عايز والدعاء هو العبادة كما صح في الحديث اما الدعاء هو الدعاء مخ العبادة ده حديث ضعيف معايا يا جماعة صلى الله رسول صلى الله عليه وسلم طيب تعالى بقى بسرعة كده اللي بيقول لك ايه هقرأ الفتحة عن ميت نعم يا سيدي تقرأ الفتحة ليه يقول لك عشان ربنا يرحمه يقول لك طب تعالى كده نفكر في الفاتحة واحدة واحدة بس بعد ما تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ها انت بتقول ايه الحمد لله رب العالمين يعني ايه يعني انت بتقول انا بحمدك يا رب وانا عارف ان انت رب العالمين عالم الانس وعالم الجن وعالم الحشرات وعالم الحيوانات وعالم الزواحف وعالم عالم كل العوالم الحمد لله رب العالمين رب يعني خالقهم ومدبرهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومبعثهم يوم القيامة الحمد لله بحمدك يا رب الحمد لله رب العالمين واللي بحمدك يا رب ان انت رب العالمين وربي وان انا مانيش ايه مانيش الرب بتاعي ولا الاله اللي انا بعبده صنم ولا بوذا ولا المسيح عيسى ابن مريم زي النصارى ولا عزير زي اليهود ولا فانا الحمد لله يا رب الحمد لله رب العالمين وعشان بحمدك يا رب وانت رب العالمين فانا عارف ان من صفاتك ان انت رحمن ورحيم رحمن بينا ورحيم بينا ترحمنا في الدنيا ترحمنا في الاخره ترحمنا حتى لما بيجي لنا مرض او مصيبه برضو رحيم بينا ان ما خليتش مثلا ايه جات لي تعويره عند عينيا الحمد لله انت رحمن رحيم ما خليتهاش جوه عينيا فخدت لي عيني انت فاهم قصدي وهكذا بقى فاهم المهم الرحمن رحيم وعشان انا عارف يا رب ان انت رحمن رحيم ده مش معناه ان انا اتكل على الرحمه بتاعتك فعصيك لا ده انا عارف ان انت مالك يوم الدين عشان كده جت بعديها يعني ايه يعني هتحاسبني لما يوم الدين يوم القيامه فهمت ليه دي جت بعد دي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وعشان عارف ان انت هتعذب لو انا ما طعتكش لازم اطيعك فما اتكلش على الرحمه وانسى العذاب وما خافش من العذاب وانسى رحمتك لا ابقى دايما وسط ما بين ده وده اياك نعبد واياك نستعين وعشان انا عرفت الموضوع ده بقى يبقى من العقل ان انا معبود شلا انت ومستعين شلا بيك انت وعشان كده يا رب انت اللي في ايدك كل شيء فانا بطلب منك اهدنا الصراط المستقيم ومش اهديني الصراط المستقيم لا اهدنا ليه عشان انا مش اناني انا مسلم ما بقاش اناني لازم اتعود ان انا الخير زي ما اطلبه ليه اطلبه لاخواني المسلمين فاهدنا كلنا يا رب الصراط المستقيم شكله ايه بقى الصراط ده يا رب صراط الذين أنعمت عليهم ورضيت عليهم وحبتهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق فأنا عايز يا رب طريق الناس دي ماشيين عليه غير المغضوب عليهم مش عايز طريق دول اللي انت غضبت عليهم اللي هم اليهود واللي مش يقلد اليهود في سلوكياتهم وأفعالهم حتى من المسلمين فهم فربنا يغضب عليه ولا الضالين عايز برضو طريقهم اللي هم النصارى لانهم ضالين تايهين ما مش فاهمين الطريق الصح فين شويه يقول لك عزار شويه يقول لك عيسى ابن الله شويه يقول لك لا ده وسائل الثلاثه الاب والابن والروح القدس شويه تانيين يقول لك لا ده هو ابن الله انت فاهم ازاي وتفرقوا وضلوا وتقسموا منها الكاثوليك والارثوذكس والانجليه والبروتستانت واليعقوبيه والمريمانيه فضلوا ضلوا ضلوا الطريق فانا مش عايز طريق لا المغضوب عليهم ولا الضالين وبعد دعائي ده يا رب بقول لك امين يعني اللهم استجب ايه علاقه الميت بالموضوع ده سؤال بقى ايه علاقه الميت بالموضوع ده بقى طب انا بسالك سؤال بس الميت له علاقه بالموضوع اللي قلنا ده لا لا خالص بدليل ان الميت خلاص نزل عشان يتحاسب يعني عرف طريق جنته او ناره خلاص فاهم مش محتاج بقى هدايه طريق مستقيم هو ما خلاص الراجل اللي راح خلص فاهم ايه الطريق المستقيم هينفعه في ايه دلوقتي ومال اليهود وماله ومال النصارى وماله خلاص دلوقتي ايه دخلهم بيه نعم طب هجاوبك معلش انا اسف هجاوبك على السؤال ده بس ثواني عشان السؤال ده غير الموضوع ده اختم بس المساله دي. طب اشهر الناس برضو غير الفاتحه بيقراوا ايه؟ ياسين. لما واقفين لك على القبر بيغنوا ما بيقراوش قران بيغنوا. انا عارف انا بقول لك ايه لان هم بيقراوش باحكام سليمه. ومين اللي بيقرا؟ الطلبي. ليه؟ عشان عايز يلم فلوس وخلاص. المهم تعال بقى نشوف عشان كده شكلنا هنخش في التفسير النهارده. لا مش كلها بقى هقول لك شويه يعني. المهم تعال كده واحده واحده. ياسين يعني ايه ياسين؟ يعني ايه ياسين؟ يعني ايه ياسين؟ حد يعرف يعني ايه ياسين يا حاج؟ حاجه في علم الغيب. ها حكمه اللي بيقرا ربنا سبحانه وتعالى الف لام ميم والف لام. كتير من الناس يقول لك ياسين هي قلب القران الكريم. حديث ضعيف ما ينفعش ما يصحش. ربنا عارف القران. عليكم السلام وبركاته. ماشي. المهم او طه برضه خلي بالك يقول لك ياسين وطه ده من اسماء النبي وهذا خطا. ليس ياسين وليس طه من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم واثبتت لكم الكلام ده اكتر من مره في اكتر من درس ومش موضوعنا دلوقتي. طيب ياسين دي معناها حروف مقطعه. مين يعلم سرها؟ الله وحده سبحانه وتعالى. ايه هي معناها؟ محدش يعرف لانها ياء وسين يعني حرف ايه وحرف سين فبتنطق ياسين. فاهمني؟ طيب والقران الحكيم. يا ربنا هنا بيقول لك ان الحروف المقطعه دي هي اللي انتوا يا مشركين قعدتوا تقولوا عن النبي الامين انه مؤلفها وما هوش من المرسلين ولا جايبها من رب العالمين. فدي الحروف اللي انتوا برعاء يعني ناس برعه قوي في اللغه العربيه خدوا الحروف دي اللي جه منها القران الحكيم. ايوه كده. هاتوا بقى اعملوا زيها قران ما يعرفوش. ايوه ماشي ما هو كده ماشي. ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين. انك يا محمد ركز معايا من المرسلين. هنمشي واحده واحده بس ركز معايا. ياسين لا علاقه بالميت الكلمه دي. طيب والقران الحكيم ايه علاقته بالميت؟ مفيش. انك لمن المرسلين يا رسول الله يا محمد ايه علاقته بالميت؟ مفيش. على صراط المستقيم يعني انت يا محمد تهدي الى الطريق المستقيم برضه مفيش. تنزيل العزيز الرحيم. القران ده تنزيل من الله العزيز الحكيم الرحيم. لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون. طب هينزل الميت ازاي؟ قول لي بقى كده. ده الايه بتقول اهي في الصوره اللي انتوا بتقراوها على الميت ان ربنا بيقول للنبي ان انت شغلتك يا محمد لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون. الناس عايشين في غفله. طب الراجل مات دوت ما بقاش في غفله، ده عينه فتحت وشاف كل حاجه، فبصرك اليوم ايه؟ حديد، شايف كل حاجه. ايوه. لا حديد هو لسه روحه بتخرج. لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. تنفع المات بايه؟ مفيش. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مكمحون. دي قصه الناس اللي ايه؟ الامم اللي هي قبل كده يعني وما امنتش. طيب الامم اللي ما امنتش تحكي قصتها انت للميت ليه؟ مش تنفعه بحاجه. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. القصه دي تفيد الميت في ايه؟ مفيش. وسواء عليهم اانذرتهم وحذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. طب ما الراجل مات خلاص هيؤمن امتى ولا يكفر امتى ولا يعمل امتى؟ ما الراجل ده خلاص الموضوع انتهى برضه. انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم. طب احنا دلوقتي علشان بنخشى الرحمن بالغيب لان احنا مش شايفين ربنا ولا شايفين جنه ولا شايفين نار ولا شايفين ملائكه ولا شايفين عذاب ولا شايفين نعيم. انما الراجل ده خلاص وصل وشاف يبقى فين الغيب اللي عنده؟ خلاص اصبح الامر دلوقتي عنده مش غايب عنده عين شايفه واقع. فاهمني؟ انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم. حلوه الحته دي بقى دي فيها رد عليهم. ها بص بقى دي فيها رد على اللي بيقروها للميتين. بص ربنا بيقول انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم يعني ربنا بيكتب لهم حسناتهم ها والاثار بتاعتهم اثار اقدامهم للمساجد اثار اقدامهم في اعمال الصالحات. فاهم ازاي؟ والحسنات اللي عملوها والاثار المترتبه على كده لما علموا ناس خير فبتجي لهم. طب ايه دخل الميت بالموضوع ده؟ ده ربنا هنا بيبشرنا احنا احياء اعملوا دوت عشان ينفعكم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كل حاجة متسجلة ومتأيدة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. يلا هنحكي لك يا محمد، احكي لهم قصة أصحاب القرية لما جالهم المرسلون وعملوا معهم ايه وايه اللي جرى. ايه دخل الميت في القصة دي؟ انت فاهم يا ابني ولا مش فاهم يا اخي؟ امال بقى بيقروا ياسين ليه؟ يقول لك ايه عم، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتكم؟ نقول له ايوه، الحديث مختلف في صحته وصححه كتير من اهل العلم، ايوه ما ننكرش، بس انت ما انتش فاهم المعنى، انتش فاهم المعنى. تعرف يعني ايه اقرأوا ياسين على موتكم؟ يعني على من حضرته الوفاة اثناء سكرات الموت، اثناء الاحتضار. موتاكم يعني من حضره الموت وهو بيموت، ليه؟ ليخفف عنه من سكرات الموت وبتنفعه. ايوه هو لسه ما ماتش، ليه؟ بيستمع فيها الايات عن الجنة وايات عن النعيم وايات عن الرحمة وايات، فاهم ازاي؟ فبيبدأ ايه يستشعر رحمة ربنا، فبيتذكر ربنا، فبيحاول ان هو يبقى دايما مع ذكر الله وتوحيد لله سبحانه وتعالى، فيموت على اخر حاجة الشهادة والتوحيد وسماع كلام ربنا. اما لما اول وانت قاعد بتقرأ عليه مات، خلاص اقفل المصحف وخلص الموضوع، تكملش معايا ابني ولا لا؟ وعلى فكرة بعض السلف عمل اللي انا بقول لك عليه ده، كان قاعد يقرأ ياسين على بعض اللي من حضرهم من الوفاة، واول ما مات راح عمل ايه؟ قفل المصحف خلاص، ما سيكمل ليه؟ تسمعوا الايه ولا ايوه تسمعوا الايه معايا ولا مش معايا يا جماعه؟ ها حد عنده استفسار تاني في النقطه دي؟ طب الاربعين والخميس، كل ده بدع، الاربعين والخميس والثانويه والمعرفش ايه، كل ده اخطاء بدع مخالفه للشرع. بالمناسبه بقى، واللي يعلق لك صوره الميت، واللي يعمل نعي في الجرنان، واللي يعمل عليه شريط اسود كده، واللي فاهم ازاي، كل ده لا ينفع الميت، بل يتحط في ميزان سيئات الحي. خلي بالك بيتحط في ميزان سيئات الحي، ويتحط في ميزان سيئات الميت لو كان الميت بمنصب كده. ولذلك الميت قبل ما الانسان يموت لازم يكون موصي بالوصيه الشرعيه بتاعته. هقول لك طب ما الحمد لله ما انا موصي المحامي يقسم الميراث ازاي؟ يا ابني مش هو دي الوصيه، انت مش محتاج اصلا ما تشغلش نفسك بالموضوع ده، لان ربنا قسمها اصلا. فاهم؟ فانت شيل الموضوع ده من دماغك. امال تعمل ايه؟ الوصيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم، ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عند راسه. الوصيه الشرعيه مكتوب مين يكفني؟ مين يغسلني؟ تدفنوني فين؟ مين يصلي عليا؟ عليا ديون على مين؟ ليا ديون عند مين؟ وارقام تليفوناته ايه وعنوانه ايه عشان تجيبوها منه؟ عليا ديون لمين وكام؟ وارقامهم ايه وعناوينهم ايه عشان تروحوا تسدوها قبل ما تدفنوني؟ تجيبوا من مديونين وتدوا للمدينين. فاهم ازاي؟ للدائن يعني، بحيث قبل ما تدفني عشان ما تحاسبش على حاجه. ده اللي يتكتب في الوصيه يا حبيبي، مش ال، فاهم ازاي؟ هو ده الاصل. وبعدين تعملوا بقى الاعمال الصالحه بقى ليه، وتدعوا له وتستغفروا له، ده اللي ينفع. نعم الايه لا ما ينفعش، ما تشغلش نفسك، لان كده كده ربنا مقسم اصلا الميراث، ما ينفعش ان احنا نشغل نفسنا بيه. فاهمني؟ هو كده كده بيتقسم لما الواحد بيموت شرعي، لكن ممكن يجوز، ممكن يجوز للاب ان هو يقسم الميراث وهو حي، بس يقسمه على الورق ما يدهوش لاولاده، يقسمه على الورق وما يدهوش لاولاده. يعني ايه يقسمه على الورق؟ يعني للذكر مثل حظ الانثيين زي ما ربنا قسم. يقول يا ابني انت دلوقتي انا كل المبلغ اللي انا املكه مبلغ كذا مثلا، انت يا ابني انا عندي ثلاث ولاد وبنتين، يبقى انت يا بنت الميراث بتاعك هو الحاجه الفلانيه، وانت يا ابني الحاجه الفلانيه، وانت فاهم ازاي؟ زي تقسيمه ربنا عادي. بس انا بعرفكم ليه دلوقتي؟ عشان لما اموت ما تقعدوش تختلفوا لسه تقسموا وتعرفوا وتشتكلوا انت ده بتاع مين وده بتاع مين، بس على الورق. ليه على الورق؟ علشان الاب دوت لو عجز او تعب او كبر في السن، ما كل واحد خد حقه. في منهم الولد البر او البنت اللي بتبر ابوها هتهتم بيه وتراعيه سواء في ميراث او مفيش، منهم بقى اللي بيحب الفلوس مش هيهتم بابوه لانه خلاص خد اللي هو عايزه منه. معايا ولا مش معايا؟ فعشان كده الشرع قال لك لا خلاها في الاخر. فهمنا يا جماعه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن بقى نرجع لموضوع التراويح ولا مش ممكن؟ قصة الأنبياء بقى. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نكمل بس بعض الأخطاء ديت اللي في صلاة التراويح عشان ننهي المسألة. يبقى سؤال دلوقتي بيقول ان بعض الناس بيعتقدوا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هو اللي عمل مسألة سنة صلاة التراويح وليس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. فهذا يدل على ان النبي صلى الله، خلي بالك لان هنتكلم دلوقتي بدليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عمل مسألة صلاة التراويح في البداية، مش سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. فهذا قول ضعيف، غفل قائله عما ثبت في الصحيحين في البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه 3 ليال. صلى التراويح كم ليلة؟ 3 ليالي. وفي الثالثة أو في الرابعة تخلف ولم يصلي، فضل قاعد في البيت وما خرجش المسجد يصلي. وذكر النبي وقال إني خشيت أن تفرض عليكم. خلي بالك بقى معايا، ركز بقى معايا في الحته اللي هوصلها دي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح ولا ما صلاش؟ كم يوم؟ في اليوم الثالث او الرابع ما خرجش يصلي. فقالوا يا رسول الله ما خرجتش ليه عشان نصلي سوا تراويح؟ قال لهم لا، انا اخشى ان من كتر ما اخرج معاكم والوحي دلوقتي بينزل عليا، تنزل الوحي، ينزل جبريل في مره يقول لي خلاص ثبتها بقت فرض عليهم. فاهم ازاي؟ فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة. طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، وانقطع نزول الوحي، لما يجي سيدنا عمر بن الخطاب ويرجعها يبقى ابتدع؟ ما ابتدعش. يبقى عمل ايه؟ اعاد شيء النبي كان عامله. معانا مش معايا يا جماعة؟ رجع حاجة النبي كان عاملها، وفي نفس الوقت المانع انتفى، النبي امتنع عنها علشان نزول الوحي. دلوقتي ما فيش وحي، يبقى ايه ده؟ ايه المانع؟ خلاص يبقى نرجع لها تاني. معايا يا ابني ولا مش معايا؟ واحد يقول لي طب امال ما جاتش في عهد ابو بكر ليه؟ واحنا عارفين طبعا ان سيدنا ابو بكر الصديق اعظم درجه من سيدنا عمر، سيدنا عمر اعظم من سيدنا عثمان، سيدنا عثمان اعظم من سيدنا علي. معايا؟ طيب لا، هو ده الترتيب اصلا، حب النبي صلى الله عليه وسلم ليهم وترتيبه ليهم اصلا. سئل من احب الناس اليك؟ قال عائشه. قال لا، قيل لا، من الرجال؟ قال ابوك. فاهم ازاي؟ المهم يعني قيل ثم اي؟ قال عمر. قيل ثم اي؟ قال عثمان. قيل ثم اي؟ قال علي. خلاص هو ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يبقى دلوقتي لو واحد قال لك ايه؟ طب ازاي؟ طب ما سيدنا عمر كده، ابو بكر الصديق ما عملهاش. نقول له لا، اصل سيدنا ابو بكر اصلا مسك الخلافه قد ايه؟ 2 شهر. فاهمني؟ والمده اللي مسكها كان مشغول فيها بالايه؟ بحروب الرده. طب ده هيفضل بقى يحارب المرتدين عن الدين ولا يقعد يصلي التراويح بالمسلمين؟ معايا يا ابني ولا مش معايا؟ سيدنا عمر كان في فترة رخاء. عفوا، سيدنا ابو بكر كان 2 مش 2، سنتين. فاهمني؟ فسيدنا ابو بكر قعد 2. طب السنتين دول اتشغل فيهم بحروب المرتدين، ما لحقش يعمل ايه؟ ما لحقش يشغل بمسألة صلاة التراويح. طيب واحد يقول لي طب سيدنا عمر قال نعمة البدعة هذه ايه؟ قول لي بقى. طب الحديث صحيح او في صحيح البخاري؟ يقول لك ماشي يا عم، اهدى بس كده. مشكلة مش في صحيح الحديث، قلت لك المشكلة في فهم مناط الحديث. تفهم فمناط الحديث ايه؟ هو ان سيدنا عمر بيقول نعمة البدعة هذه، يعني معناها ان اصلا لما هي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ولما امتنع ابو بكر عنها ورجع سيدنا عمر يعملها، فكأنها وجدت من اول وجديد، فأحيا السنة من اول وجديد، فكأنها حاجة اول مرة الناس تشوفها. معايا ولا مش معايا؟ فتعتبر بدعة، وليست بدعة في الشرع، انما بدعة في الناحية اللغوية. البدعة معناها الشيء المحدث، الشيء الجديد. فاهم؟ طيب هي بقى دي تبقى بدعة في الدين ولا مش في الدين؟ لا، الاسم في كلمة بدعة المقصود بالناحية اللغوية يعني الشيء الجديد، ان هي ما كانتش الناس ماشية عليها في عهد ابو بكر ولا مشيت عليها في نهاية عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يقصد بها كلمة بدعة، يقصد بها الناحية الايه؟ اللغوية في اللغة. لكن في الدين ما ينفعش. حاشا عمر بن الخطاب انه يعمل بدعة في الدين. ولو فرضنا يا سيدي ان هو عملها في الدين برضو نعمل بيها وسنة. هتقول لي ازاي بقى؟ انت مش لسه بتقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وكل بدعة ضلالة؟ نقول لك ما هو قالها امتى؟ قالها بعد ما اصل للصحابة قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فاشهد لهم ان هم راشدين ومهديين وخلفاء لي، يعني شر يعني هم يقولوا سنة زي ما هو كان بيقول سنة وهو موافق عليها، فهمت؟ فبرضو مهما كان ينفع برضو ناخد بها بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت يا جماعة ولا ما وصلتش؟ طيب، صلاة التراويح في البيت وترك الجماعة في المسجد دي ايضا من الاخطاء. يبقى دلوقتي اتكلمنا عن كم خطأ في التراويح؟ ثلاث اخطاء. الخطأ الاول ايه هو؟ تركها عن لا بس تاني. ها؟ مش لازم بالترتيب يا. ايه اول حاجة؟ ترك صلاة التراويح عمدة، تركها نهائيا والانشغال بملذات الدنيا وغيرها. تاني حاجة اللي هو هل السؤال بقى اللي سألناه، هل ان الخطأ التاني ان بعض الناس بيعتقدوا ان سيدنا عمر عمل بدعة وبيعتقد ان هو عمل بدعة شرعية وبيعتقد ان هو اللي سن اصلا المسألة دي وما هيش كانت على ايام النبي وردنا عليها. الخطأ الثالث ان صلاة التراويح الناس بتصليها في البيت وبتترك الجماعة في المسجد. طبعا الناس اللي هم اصحاب الحاجة دول ما نقول لهم شيء، تعالوا صلوا في المسجد. نعم. لا في لا في كتير يا حاج يظنوا، لا في كتير بيظنوا ان سيدنا عمر هو اللي عمل السنة. فسيدنا عمر عمل المسألة دي عشان يجمع المسلمين وعلشان ما يخلوهمش، لان هو كان كل شوية يخش المسجد يلاقي ايه ثلاثة واقفين في ركن بيصلوا، خمسة واقفين في ركن تاني بيصلوا، سبعة ولا عشرة واقفين بيصلوا، فاهم ازاي؟ فقال لك لا احنا نجمع الناس دي كلها على امام واحد زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بيهم امام واحد، فهو ما عملش بدعة ولا حاجة. معايا؟ طيب، صلاة التراويح في البيت وترك الجماعة في المسجد ده برضو من اخطاء كتير من المسلمين. فان كان يجوز ان تصلي صلاة التراويح في البيت، ايوه جائز مش حرام، ولكن المستحب ان تصلي صلاة قيام الليل في رمضان جماعة في المسجد. ليه؟ لما ثبت في الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 في شهر رمضان الى ثلث الليل الاول. او حديث تاني اهو، قمنا مع رسول الله صلاة جماعة يعني صلاة تراويح ليلة 23 ليلة 23 في شهر رمضان الى ثلث الليل الاول لحد نصف الليل يعني، ثم قمنا معه ليلة 25 الى نصف الليل، ثم قام بنا ليلة 27 حتى ظننا ان لا ندرك الفلاح. الفلاح اللي هو الفجر. وكنا ندعو السحور الفلاح، يعني كانوا خايفين لحسن ما يلحقوش يتسحروا يعني. ماشي يعني هو لا كان مش شرط، ممكن يكونوا كانوا بيصلوا طول الايام، بس هو ايه ان هو كان بيخص يعني كان هو الصحابي ذكر الثلاث ايام الوترية، او ممكن يكون ان هم دول الثلاث ايام اللي صلىهم النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ليلة الوترية التماسا لليلة القدر. وذلك قال الامام احمد، خلي بالك بقى، يعجبني ان يصلي المسلم يعني مع الامام ويوتر معه، ويوتر معه صلي ويوتر معه. وسئل يؤخر القيام يعني يؤخر التراويح الى اخر الليل، قال لا، سنة المسلمين احب الي. يعني ايه؟ يعني الاحب الامام احمد بيقول احب الي ان هو يصلي مع الامام ومع المسلمين صلاة التراويح في المسجد، احسن عندي ما يروح البيت ويصلي قيام الليل. طيب، من الاخطاء برضو الخطأ الرابع، قول البعض بانه لا يجوز للنساء صلاة التراويح في المسجد. بعض الناس يقول لك لا، لا يجوز صلاة التراويح للنساء في الايه؟ في المسجد. ده خطأ. نعم، نحن نعلم، يعني انا اعرف جيدا ان صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في المسجد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ونحن نعلم أن المرأة تحتاج أن تتزود بالطاعة وأن تشهد هذا الخير لتزداد إيمانا. ولو هي كمان في البيت ممكن تأثر شوية في الصلاة وتكسل. ولذلك فإنه يشرع للنساء حضور صلاة التراويح، بل يجوز أن يجعل لهن إمام خاص بهن. أي واحدة من النساء تقف معاها مع بعض النساء وتصلي بيهم معاها، مش معايا؟ أيوه يجوز، بس تصلي بقى الإمام بتاع النساء دي فين؟ مش زي الإمام بتاع الرجالة يقف قدام الرجالة وراه، لا، إمام النساء تبقى واقفة في نفس الصف بتاع الإيه؟ النساء، يعني على يمينها نساء وعلى شمالها نساء، فاهم إزاي؟ آه، إمام النساء يعني. طيب، وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الرجال أبي بن كعب، وعلى النساء سليمان ابن أبي حثمة، وكذلك فعل علي بن أبي طالب، وهذه كلها أسانيد صحيحة. معايا؟ يعني كان في إمام بيصلي بالنساء وفي إمام بيصلي بالرجال. طيب، من الأخطاء برضو اللي بتحصل في صلاة التراويح في رمضان القراءة في المصحف أثناء صلاة التراويح لغير الحاجة. إمام للنساء، يعني احنا دلوقتي واحنا بنصلي والامام دلوقتي بيصلي بينا احنا كرجال، مش في نساء معنا في المسجد بتصلي؟ بيأتموا بمين؟ بالامام الراجل. فينفع برضه يبقى في امام راجل بيصلي والنساء بتصلي ورا؟ ماشي. دلوقتي عمر صلى امام هنا وامام هنا. ذكر هنا وذكر هنا. طب ما انا لا، الامام الرجل لما يقف للنساء يقف امام قدام، ما يقفش في صف النساء. انا بتكلم عن المرأة اللي بتقف امام للنساء. معايا؟ طيب، من الاخطاء انك بتلاقيها منتشرة، تلاقي ناس ماسكلك المصحف في صلاة التراويح. فتلاقي بعض المصلين في صلاة التراويح يقرأ في المصحف، ليه؟ علشان يتابع الامام، وهذا من المخالفات. ليه؟ لانه يذهب بالخشوع، شباب مركز في الخشوع في الصلاة. إلا إذا كانت الحاجة الأول، بس أقول لك الأخطاء ليه. أول حاجة، بيضيع منه الخشوع في الصلاة. تاني حاجة، بيخالف السنة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، اللي هي وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، لأنه واقف ماسك المصحف، فمش حاطط إيده اليمين على الشمال على الصدر، فهو قاعد دلوقتي. الهيئة ما أنا قلت تكتر يا ابني، أضربك بالميكروفون في دماغك. قلت بيخالف إيه بقى؟ قلت بيخالف ايه؟ قلت بيخالف السنة، ما قلتش بيخالف الركن. بيخالف السنة يعني يقع منه حسنات، يخسر حسنات، فاهم؟ طيب، يبقى دلوقتي خالف، يبقى دلوقتي عمل ايه؟ ما حطش اليمنى على اليسرى على الصدر، فخسر الحسنات بمتابعة السنة، ذهب منه الخشوع في الصلاة. خالف هيئة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الصلاة. خالف سنة اللي هو النظر الى موضع سجوده، لانه هيبقى نظر في المصحف، مش هينظر في الايه؟ في موضع سجوده. وكل ده عمل بينقص من حسناته، خلي بالك، فاهمني؟ فهذا كله لا يجوز. هذا كله ايه؟ لا يجوز. طيب، امال امتى يجوز؟ في حالة بقى واحدة. ايه هي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الا اذا كانت الحاجة تدعو الى ذلك، كأن يكون المأموم يقرأ في المصحف خلف الإمام، يقرأ في المصحف، يقرأ بعينيه طبعا، يقرأ في المأموم، يمسك مصحف ويقف خلف الإمام. ليه؟ لأن المسجد مثلا ما فيهوش ولا واحد حافظ المصحف، فمحدش يعرف يقف في الصف اللي ورا الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لياليني منكم أولي الأحلام والنهى. فلازم اللي يقف في الصف الأول ورا الإمام ناس حافظ القرآن وناس على فكر فاهمة. ليه؟ عشان لو الامام سهى او اخطا يردوه ويعدلوه ويظبطوا الصلاه، او لو اخطا في القران يردوه. طب واحد يا سيدي المسجد ما فيهوش ولا واحد حافظ القران، يوم واحد واقف ورا الامام ماسك مصحف، واحد بس في المسجد كله، ها، يقف ماسك مصحف، الامام لو غلط يوم هو يفتح عليه ويرده. فهمت الحاله دي؟ بس تعرف منين؟ سهله جدا، ان اصلا مين اللي المفروض يقف ورا الامام؟ الحفاظ، فهم اللي بيجوا يتقدموا يقف ورا الامام. معايا ولا مش معايا؟ ها، في سبب من الاسباب ده، هو ما بيخليش الخشوع في الصلاه، بالعكس، انت لو شغال مع المصحف مش بتبقى ماشي مع الاسف، فالخشوع هيجي. لا، اللي برضه فيه مخالفه ثانيه نسيت اقول لك عليه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الصلاه لشغلة، يعني اصلك اصلا شغالك يكون بالايه في الصلاة بالصلاة اصلا شغالك في الصلاة يكون بالصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ها ان في الصلاة لا شغل يبقى لا يجوز ان انت تنشغل بغير الصلاة هتقولي طب انا منشغل في القرآن هنا المصلحة في الصلاة فين مصلحة الصلاة يا حبيبي ما انت لو دلوقتي قفلنا المصحف وما مسكتوش صلاة في ساعة ولا مستحيحة يبقى ايه مصلحة الصلاة هنا فيش مصلحة الصلاة ما قولي لا تخيل في مرة في السنة اللي فاتت في مرة بقول للواحد ايه كنت فايت بصلي تراويح ما كنتش انا الامام بقى فوايت واحد جنبي راح بيطلع بقى المصحف من جيبه قلت له ايه معلش يا اخي انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ايوه طبعا بحب قلت له صلى الله عليه وسلم طب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعني من السنة ان الواحد يقف يمسك المصحف وما ينفعش حد يمسك المصحف ايه عشان ما ينشغلش وعشان كذا كذا فاهم ازاي بفهمه يعني المسألة دي لقيته بيقول ايه هو انت عندك طب في حديث اصلا عن النبي يقول ان احنا ما نمسكش المصحف في الصلاة وقفت ضحكت اللي هيقول لي ضحكت ليه هدي له جايزة قال لي طب هو في حديث عن النبي ينهى فيه ان احنا نقف نمسك المصحف في الصلاة صلاة التراويح ولا الامام فانا ضحكت ساعتها ليه بقى انا ضحكت عارف ليه صلى على الرسول لان المصحف اصلا ما تجمعش على عهد النبي فازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما تمسكش مصحف ما المصحف اتجمع امتى بعد موت النبي في عهد ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه معايا ليه بقى اتجمع المصحف ايه ده يعني ابو بكر عمل بدعه ما هو كده النبي ما عملش مصحف ابو بكر كده عمل مصحف ليه لا دي ما اسمهاش بدعه اسمها مصلحه مرسله لان في الحروب بدا الحفاظ للقران يموتوا ويتقتلوا فنعمل ايه نجيب القران منين لازم يبقى مكتوب لازم يبقى مكتوب فبدا يجمعه من صدر الحفاظ معايا ولا مش معايا لما بداوا يجمعوا من صدر الحفاظ وده يسمع وده يسمع وده يسمع وجمع القران وله قصه كبيره جدا المهم بعد ما جمع القران وجمع الصحف اللي فيها الايه اللي فيها القران يعني في صوره يعني مكتوبه مثلا في ورقه في رقعه جلد وصوره مكتوبه على خشبه وصوره مكتوبه على ما اعرفش ايه فاهم قعدوا جمعوا كل ده وجمعوا كله في ايه في كتاب واحد اللي هو المصحف فاهم ازاي طب ليه النبي ما جمعهاش في مصحف عشان سيدنا جبريل بينزل شويه يقول له امسح الايه دي شويه يقول له خد الايه دي الايه دي نسخه الايه دي منسوخه الايه ديت فاهم ازاي شيل الايه ديت من الصوره دي حطها هنا وشيل دي من هنا ودي خليها رقم كذا ودي. طب بقى امتى بقى ينفع يتجمع المصحف ما ينفعش لان كل شويه حاجه لا فهمته ايه انا قلت له اصلا ما ينفع بس هو كويس ان هو استجاب في الاخر وايه وشال المصحف يعني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم لا ما استجابش لا هخليني ورايا لحد ما يسمع الكلام امال ايه ايوه ما سيدنا جبريل نزل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل عليه الصور دي كلها بتاعت القران قبل ما النبي يموت فسيدنا جبريل رجع القران مع النبي مرتين صلى الله عليه وسلم في السنه اللي مات فيها فراح قعد يقول له يا محمد ضع هذه الصوره قبل صوره كذا وهذه الصوره بعد صوره كذا وهذه الايه رقم كذا ودي كذا ودي في المكان الفلاني دي فاهم ازاي فهو رتبه بنفس الشكل اللي احنا شايفينه ده طب وسيدنا جبريل رتبها كده ازاي ربنا قال له انزل قل له كذا ما قال لا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم من الاخطاء بقى في صلاه التراويح برضو الاسراع في صلوات التراويح الاسراع في صلاه التراويح هذا من المخالفات الشائعه في اكثر المساجد فهم بذلك يفرطون في ركن مهم من اركان الصلاه الا وهو الخشوع والطمانينه التي هي روح الصلاه بل انهم يتعبون من خلفهم من المرضى وكبار السن تلاقي الرجل يعني راجل عجوز جاي يصلي والامام مجري ما شاء الله سريع الرجل يعني العجوز اللي هو بيصلي لسه بيقول الله اكبر عشان يركع لقى الثاني ركع وقام ونزل للسجود طب الراجل يروح فين منه يعني فاهم ازاي واحد تاني يجي يلحقه بعد ما خلص صلاه تلاقيه بينها كده الحمد لله لحقته تفهم يعني ايه لحقته يعني يا دوب عمال جري وفي ناس انا والله في مره بصلي في مسجد فوجئت لقيتني يا دوب دماغي بتلمس الارض عشان اقول سبحان ربي الاعلى الاقي الراجل قاعد اجي اقعد الاقي نزل ايه يا عم مش لاحق تفهم ازاي قال الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع، وأشد كراهة منه صلاة التراويح مع التخفيف المفرط فيها جهلا من الآئمة وكسلا من الناس. يعني الإمام يصليها جهل سريع سريع سريع، ما بيتمش ركوعها ولا سجودها، وتخفيفا من الناس فرحانين وراه، تلاقي الراجل دوت وراه جماعة ايه الناس مالين الشوارع، ليه؟ اللي فراح اخلص ورا اللي بخلص في ربع ساعة ده. والانفراد في هذه الحالة افضل من الجماعة، يعني انت لو صليت في بيتك في الوقت ده احسن ما تروح تصلي معاه. ليه؟ ما صلاتك معاه تبقى بطلة اصلا، لانه لا يتم ركوعها ولا سجودها. تنسيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يصلي ولا يتم ركوعه ولا سجودها، فجاء سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي، فكأنه انت لو رحت معاه يبقى كانك ما صليتش. لا صلحتهم في البيت بقى، ده الكلام ده لو ما لقيتش جوامع تاني، فهمني؟ بل ان علم المأموم ان الامام لا يتم بعض الاركان لم يصح اقتداءه به اصلا. يعني لو انت عارف ان الامام اللي انت هتصلي وراه ما بيتمش الاركان، من اصله حرام عليك تروح تصلي وراه، يبقى حرام عليك. طيب، من الاخطاء الانكار على من زاد في التراويح على 11 ركعة. في بعض الناس يجي يصلي التراويح 23 ركعة 40 ركعة كده، يعني فاهم ازاي؟ تلاقي الناس يقول له ايه يا عم هم 11 بس، انت بتزود ليه؟ انت بتبتدع في الدين؟ يقول له لا، صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لنا أن نغلو في الدين أو أن نفرط في الدين. فبعض الناس يغلو من حديث، على فكرة من أداب أداب الجلوس المسجد الجلوس في درس العلم سني الركب. ليه؟ عشان تبقى دايما على استيقاظ سواء كده بقى أو تربع رجلك يعني. فلا ينبغي لنا أن نغلو أو نفرط. فبعض الناس يغلو من حيث التزام السنة في العدد، فيكون لا يجوز السيادة على العدد الذي جاءت به السنة. يعني اقول لك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بكم ركعة؟ 11. يبقى اي حد ما ينفعش يزيد على 11، ويمكن اشد النكير على من زاد على ذلك ويقول انه آثم وعاصي. وهذا لا شك انه خطأ. ليه انت مش عاجب الكلام ده؟ انت ممكن تقع فيه، هتقول لي طب هسألك سؤال يا شيخ، النبي صلى الله كم ركعة؟ هقول لك 11. ساعتها تقول لي طب وانت بتصلي ليه اكتر؟ ما انت كده هتخالف سنة النبي، مش انت لسه بتقول لنا نعمل اللي النبي عمله؟ اقول لك ما المشكلة برضو ان لازم نفهم مناط الحديث، هي دي القضية. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. كيف يكون آثما عاصيا وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل؟ ها؟ فقال مثنى مثنى. يعني كام يعني يا رسول الله؟ قال لك مثنى مثنى. يعني كام يعني؟ مثنى مثنى. يعني ايه؟ فهمت ايه بقى من اللي انا عايز اوصله لك؟ ايوه كده كده انت فهمت. لغايه 100 لغايه 200 لغايه 300 انت حر. المهم ان هم ايه؟ ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، وفي الاخر توتر بواحده. فلما جه راجل يسال النبي صلى الله عليه وسلم، طالما جاي يسال يبقى معناه ان هو عارف الاجابه ولا مش عارف؟ مش عارف. طب لما هو مش عارف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له مثنى مثنى وما يقولوش عدد كذا، مش الاولى ان الراجل اللي ما يعرفش صفه الصلاه ايه يبقى اكيد ما هوش عارف عددها ايه؟ فلما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صلاة الليل ايه؟ يقول له مثنى مثنى وما يقولوش على العدد. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاصد يقول له هي اتنين اتنين ومش هقول لك على العدد، عشان لو قلت لك على العدد هتتقفل، فانا سايبها مفتوحة ليك والغيرك. فهمت؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي، اصل واحد يجي يقول لك ايه طب ما النبي قال صلوا كما رايتموني اصلي، يبقى لازم نصلي زي ما هو صلى، ما لناش دعوه بقى بحديث بتاع مثنى ومثنى. اقول لك لا برضه فهمه انت مش فاهمه صح، اللي هو ايه؟ هذا ليس على عمومه حتى عند من قال بهذا الكلام، ولهذا لا يوجبون على الانسان ان يوتر مره بخمس ومره بسبع ومره بتسع. ولو اخذنا بالعموم لقلنا يجب ان توتر مرة بخمس ومرة بسبع ومرة بتسع سردا، وانما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي المقصود بها الكيفية في الصلاة. يعني ايه؟ يعني تصلي الظهر اربعة، تصلي العصر اربعة. اما في العدد فلا، وبرضو على الكيفية مش على الكم، على الكيف وليس على الكم. يعني ايه؟ يعني على ان تركع تسجد، دي معناه الركن في الصلاة اسمه ايه؟ الركعة الواحدة في الصلاة فيها ايه؟ فيها قيام بفاتحة وصورة وفيها ركوع تقول سبحان الله العظيم وفيها رفع من الركوع وفيها سجود وفيها جلسة وبعدين فيها سجدة وبعدين تقوم للركعة التانية دي كده اسمها ايه؟ ركعة. دي الكيفية طريقة الركعة. هل احنا بقى لما بنصلي مثنى مثنى بنخلف الكيفية دي؟ يعني احنا كده صلينا كما صلى النبي، هي دي بقى صلوا كما رأيتموني أصلي، فبنصلي بنفس الكيفية لكن العدد مفتوح لأن الحديث الثاني ما قفلش العدد. الكم يعني العدد والكيف يعني الأداء. طيب من الأخطاء برضو اختراع أذكار مبتدعة بين كل ركعتين. لقد انتشر بين كثير من المصلين أذكار ابتدعوها بين كل ركعتين، منها قول المؤذنين الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، ورفع الصوت بعد كل ركعتين من التراويح بنحو صلاة القيام أثابكم الله، تلاقي بيعمل كده، والصلاة يرحمكم الله، وتلاقي مثلا يهلل بقى بعد كل ترويحة يعني لا إله إلا الله مثلا في مساجد كده، والتردي بعد الأولى يعني رضي الله عن أبي بكر، وفي الثانية رضي الله عن عمر، في الثالثة رضي الله عن عثمان، في الرابعة رضي الله عن علي، وده معهم مظبوطة رضي الله عنهم أرضاه. وكل ذلك ليس له أصل ولم يرد به الشرع، بل فيه تهويش في بيوت الله تعالى وتخليط على المتعبدين، ولا يقال إنه صلاة وتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وترد عن أصحابه، وهذا مشروع لما فيه من التنويه بعلو شأنهم والتنبيه بفضلهم، لأن نقول إنما يفعل ما ذكر ما يعني إنما يفعل ما ذكر على أنه مشروع لصلاة التراويح ولا أنه أمر حسن، وهذا من تلبيس إبليس فهو بدعة وأمر محدث لا مستند له. قال ابن الحاج وينبغي له زي ما النبي صلى الله عليه وسلم نبه، النبي عمل ايه؟ قام الله أكبر، خلاص قام الله أكبر، ايه المشكلة؟ لازم يقول يعني الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله لما يجي في أول ركعة، ولما يجي في آخر ركعة الصلاة والسلام عليك يا خاتم رسل الله عشان يختمها. قال ابن الحاج وينبغي له يعني لإمام المسجد أن يتجنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح، ومن رفع أصواتهم بذلك والمشي على صوت واحد، فإن ذلك كله من البدع، وهذا ينهى عن قول المؤذنين بعد التسليمتين من صلاة التراويح الصلاة يرحمكم الله، فإنه محدث أيضا، والحدث في الدين ممنوع، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعده ثم الصحابة، ولم يذكر عن أحد من السلف فعل ذلك، فليسعنا ما وسعهم، يعني نعمل اللي هم عملوه. اتفقنا؟ من الأخطاء برضو هناخد آخر ثلاث أخطاء ونختم أو آخر خطأين، الاعتقاد بضرورة تحديد جزء من القرآن كل ليلة. بعض الناس يقول لك إن المساجد اللي بتصلي من غير جزء ما ينفعش ولازم نصلي بجزء، وطبعا هذا كلام خطأ وهذا ليس عليه أي دليل من السنة، والأمر فيه سعة والله الحمد. قال أبو عثمان النهدي دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بثلاثة من القراء فاستقرأهم، فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ 30 آية، اللي بيقرأ بسرعة يقرأ 30 آية، وأمر أوسطهم أن يقرأ 25 آية، وأمر أبطأهم أن يقرأ للناس في رمضان 20 آية، والأمر في ذلك واسع. يعني معنى كده أن في مساجد تصلي بجزء بجزء بنص جزء بربع براحتهم مفيش مشاكل، المهم ان يبقى فيه صلاة خلاص. ومن اجل ذلك نقول انه لم يرد في تحديد القراءة في التراويح سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيختلف باختلاف الاحوال، ويقرأ الامام قدر ما لا ينفرهم من الجماعة. يعني لو في امام بيصلي في مسجد وعارف ان الناس في المنطقة ديت ناس مثلا ما هماش يعني بيتحملوا الصلاة خلاص يخف مثلا بيصلي في مسجد وكل اللي بيصلي وراه شايفهم سنية ودقونهم لحد صدرهم، لا يرزعهم جزء. ليه؟ هم السنية وخلاص؟ لا هم كمان السنية هيقفوا جزء، هم اصلا السنية بيبقى على البوم زي العسل، الموضوع اللي ايه هم ما اسمهم سنية ليه يا ابني، هم بيدوروا اصلا على المساجد اللي فيها ايه اللي فيها جزء صلى الله عليه وسلم. طيب اخر حاجة بقى من الاخطاء برضو الانصراف من المسجد قبل ان يوتر الامام، الانصراف من المسجد قبل ان يوتر الامام. قبل ما يصلي الوتر. يعني دوت لي واحد بيصلي مع الامام ويحضر مع الصلاة كلها وقبل اخر ركعة في الوتر يقوم واخد بعضه وقايم مروح ماشي. ركز معي. او يصلي مع الامام الوتر وبعد الامام ما يسلم يقوم هو قايم وجايب ركعة تانية زيادة. ركز بقى معايا كده عشان في خطأين هنا. اول خطأ ان هو ساب الامام ومشي وما صلاش مع الوتر. معايا؟ ايه الخطأ اللي هو وقع فيه هنا؟ خلي بالك معايا. ان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يعني اللي يفضل مع الامام في المسجد لحد ما يروح تتكتب له قيام ايه؟ ليلة. واللي مشي من قبل ما يصلي الوتر ضيعها عليه ثلاث اربع ليلة. وصلت ولا لا؟ ما خلاص هو كده اصلا ضيع عليه الموضوع. قيام ليلة لا ما يصليش الوتر في البيت. ينفع يصليه في البيت بس هو ضيع على نفسه الحسنات اللي بنقول عليها دي. معايا يا جماعة؟ طيب التاني بقى اللي هو بيصلي مع الوتر بس بيقوم يجيب ركعة تانية. نسأله انت بتعمل ليه كده؟ يقول لك عشان خاطر ما وترش عشان لما اروح انا هصلي قيام ليل تاني. نقول له اخطأت. ليه يا عم اخطأت ليه؟ نقول له يخشى عليك ان انت تقع في الرياء. ازاي؟ كأنك انت حضرتك بتقوم تقول للناس يا ناس خلي بالكم انا ان شاء الله لما اروح هقيم الليل. اما انتوا ناس مش هتقدروا انتوا يعني بتصلوا دلوقتي الوتر وهتروحوا تناموا فانا احسن منكم. معايا مش معايا؟ او يجي له الشيطان يقول له ايه شايف يا عم محدش قام خالص الا انت في المسجد يعني انت الوحيد اللي هتقيم الليل. يا عم شفت انت بقى مفيش حد احسن منك ومفيش صح لا فيخشى عليه انه يفتح عليه باب رياء. فنقول له لا اوتر معاهم. يقول لك ايه يا عم طب انا عايز اصلي يا عم في البيت لما اروح والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيجي على الاخر صلاه الوتر. نقول له ماشي ما هو برضو افهم مناط الحديث القضيه مش قضيه الحديث. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو انت اوترت يا سيدي مع الامام وروحت البيت وحبيت تصلي تاني صلي عادي وصلي زوجي مثنى مثنى بس ما توترش في الاخر. الوتر اللي انت صليته مع الامام في الاول يعتبر هو الوتر بتاعك بتاعت الليله دي. هتقولي طب وفاء ايه لو انا اوترت؟ ما انت يا حبيبي لو اوترت بقت الوتر دي مع الوتر الاولانيه بقت زوجي يبقى انت ما اوترتش الا لادي. انت فهمت ولا ما فهمتش؟ معايا يا جماعه؟ وصلت لكم الجزئيه دي؟ يبقى في وتر في نهايته. خلاص؟ طيب واحد يسال سؤال يقول لك ايه؟ طيب انتوا انا عايز افهم بقى بتجيبوا منين حكايه الجلسه بتاعت الاستراحه اللي في صلاه التراويح اللي هي ما بين اربع ركعات واربع ركعات وليه صلاه التراويح اسمها تراويح مع ان هي اصلا اسمها قيام ليل وفي رمضان اسمها تراويح وبعد النوم او في التلت الاخير من الليل اسمها تهجد. نقول لك هي اسمها تراويح علشان خاطر بتقعد تريح وتستريح ما بين الركعات وبعضها ممكن تروح فاسمها ايه تراويح فبتروح عن نفسك. يا ابني مش صليت اربع ركعات الاول وبعدين بتقعد تسمع درس تستريح وبعدين تقوم تصلي اربعه تانيين فالراحه ديت هي اسمها صلاه تراويح عشان كده. ايه الدليل؟ حديث السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن. يعني ايه المعنى لما تقول لك كان يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم؟ طب يا علماء اللغه العربيه هي بتقول لنا احنا طب يا علماء اللغه العربيه معنى كلمه ثم معنى حرف العطف ثم ده يفيد ايه؟ قال لك يفيد الترتيب مع التراخي يعني مع وجود زمن فتره زمنيه ما بين الكلمه والكلمه. فهي لما بتقول لك ها كان يصلي اربعا لا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا لا تسال عن حسنهن وطولهن يبقى هنا كلمه ثم دي خدت وقت ما بين الاربعه دول والاربعه دول اللي هي الراحه. طب لو قالت واحد يبقى ممكن يفيد الترتيب والتعقيب والمتابعه. قول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سؤال خاص باللي احنا اتكلمنا فيه؟ بسرعه الاستراحة الاستراحة في خطبة الجمعة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان من صفة خطبته ان كان بيقعد. لا هي اصلا لم يرد في السنة ان هي اصلا الاستراحة دي للدعاء، الاستراحة دي للامام مش للمأموم. ده كلام خطأ، ده ما ده هنبقى نقوله من ضمن الاخطاء ان ده من اخطاء الائمة. ماشي ده حديث صحيح، بس الله اعلم امتى الساعة دي. لا ده في حديث تاني بقى النبي خصصه من العصر المغرب الوقت اللي اتخلق فيه اللي خلق فيه سيدنا ادم، وحديث صحيح. المهم اللي عايز اوصلك نقطة ايه، ان جلسة الاستراحة في صلاة الجمعة دي للامام مش للمأموم، مش عشان هو يدعي ولا الامام عشان يدعي ولا حاجة، ده الامام عشان يقعد يستريح ياخد نفسه عشان يقوم يقول الخطبة التانية. يقعد عادي، يقعد يعمل ايه؟ عادي. ايوه يقعد عادي، لا عايز يدعي يدعي، عايز يستغفر يستغفر، عايز يحمد ربنا، عايز لو عايز يعمله، عايز يذكر ربنا ماشي مفتوحه يعني. طب ايه التراويح؟ انا احنا مش ختمنا يا ابني. واحده القنوت اللي في التراويح لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، القنوت في صلاه التراويح لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. واللي مخالف لكلام يجيب لي الدليل. عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ويعني يعني لو دخلت المسجد ولقيت الامام بيقنط اعمل ايه؟ اسيبه وامشي؟ لا، انما جعل الامام ليؤتم به، فتأتم به وترفع ايدك وتقنط معه وتدعي وتأمن على دعائك معايا. مفيش حاجه اسمها نشهد ونقر ونعترف الكلام اللي بيتقال ده. امال ايه؟ هو كل ما يقول حاجه تقول امين. هو غلط ان هو يقول ايوه يا ابني في الثناء على الله تقول امين برضه، مفيش حاجه اسمها نشهد يا الله حقا نعترف كلام اللي بتقال ده. هات لي دليل عليه، هات لي يا سيدي دليل عليه. ما ينفعش امين فيها شفاك، يقول لك انت العزيز ونحن الاذلاء. لا تقول امين، يا تقول امين يا تصمت. ورد على فكره ممكن تصمت بس ما تقولش يا الله. لا هتقول يا الله تجيبها منين دي؟ انت مش يا ابني واقف في الصلاه؟ ينفع تتكلم في الصلاه بكلام اصلا غير الصلاه؟ لا مش طب ازاي تقول يا الله ونشهد ونقر ونعترف وامين واللي بتقوله ده؟ قول انت يا ابن السؤال بتاعك ايه بقى؟ القنوت في صلاه الفجر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقنط في الصلوات الخمس عند نزول النوازل بالمسلمين معايا؟ وكان يقنط في الصلوات الخمس ويدعو على قبيله رعل وزكوان وفضل يدي عليهم حوالي مش فاكر كام يوم او شهر تقريبا. المهم لكن ما تخصصتش صلاة عن صلاة. وخلي بالك حتى لو بعمل مرة في الشهر. ورد عن النبي برضو صلى الله عليه وسلم ان هو قنط في صلاة الفجر لكن ما كانتش دايما، يعني ممكن تقنط في صلاة فجر ويوم تاني لا، او يوم تالت لا، او يوم رابع لا، او تقنط في يوم خامس كده. فاهم ازاي؟ انما تخصص لي الفجر يا حبيبي كل يوم بقنوط ده بدعة معايا؟ هتقول لي ازاي؟ ما انا بسمع اذاعه القران الكريم بيقنطوا. اولا قلنا مالناش دعوه الا بالرسول، دي اولا. ثانيا هو اصلا بيزعوا لك اي صلاه غير صلاه الفجر فيها؟ لا. فعشان كده حتى لو هم بيقنطوا في بيت الصلاه مش هتسمع الا في الفجر. ها؟ ده قلت الوتر. فلازم اختم بوتر. ايوه. ها؟ انا جاوبت عليها برضه. اخد وتر وبعدين اخد وتر ثاني؟ لا ما انا جاوبت. انت سمعت نص الكلام. صح؟ لا خلاص بعتها ابو عمر مساء خليتها. ايوه. لا توتر في الاول عادي. توتر في الاول عادي. وبعدين لو حبيت تقيم الليل براحتك تصلي مثنى مثنى عادي لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى وبعدين ما توترش. ليه؟ لان الوتر الاول يعتبر هو وتر الليله دي. ماشي. لانك لو اوترت تاني هيبقى الوتر التاني مع الوتر الاولاني بقى زوجي، ما انت كده ما اوترتش. ماشي ما توترش. ايوه. التهاب. يبقى انا لازم اوتر. فانا بجيب الوتر الاولاني لان هكتب الوتر. ماشي خلاص طالما هم هيجوا معاك. بس احنا بنقول نوتر. ما احنا بقى بنقول نوتر في الاول ليه؟ اسمع بس كلامي. اوتر في الاول. لان الناس اللي حضرت معاك في الاول مش كلهم هيحضروا معاك بعد كده في قيام الليل في التهجد. اما الناس اللي هيحضروا معاك في التهجد هم اكيد اللي حضروا معاك فين؟ في التراويح. برضه مش امام في التهجد في التراويح. نعم. انا مش امام في التراويح. ايوه. انا امام في التهجد. ما انت تقول للامام في التراويح تقول له يوتر. عشان الناس توتر. عشان لو محدش جه معاك في التهجد بالليل يبقى بات على وتر. هو عارف عن سيدي هو بالنسبة له ايه دعوة بالناس؟ هو كده صلى انا مأموم في التراويح والامام واتر ايوه هتوتر معاه وانا لسه وانا بالليل ايوه وما توترش لا ما توترش تاني بالليل بقى ما هم واتروا خلاص في العشاء بالليل خلاص هم حرين بقى الناس اللي ما اوتروش يقوموا هم مع نفسهم يجيبوا الوتر واحد يوم بأمان او ممكن واحد منهم يبقى امام ويوتر بيهم الرقعة دي خلاص ماشي ما تنبه عليهم في الميكروفون واحدة فيهم توتر بيهم ما احنا قلنا الاصل اصلا ما انت ما خدتش بالك من الموضوع عشان جيت متأخر الاصل اصلا خلي بالك معايا ان الامام وهو بيوتر في صلاة التراويح كل الناس توتر معاه حتى لو هيصلوا قيام ليه ليه علشان ما يخشش لهم الشيطان من باب الرياء لو ما اوترتش في التراويح اوتر في الليل لو اوترت في التراويح ما توترش بالليل خلي اليوم كله في وتر واحد بس وصلت دي لا ينفع قيام الليل يبقى في غير رمضان جماعة بس مش على الدوام لو على الدوام يبقى بدعة يعني لو كل يوم يبقى بدعة لكن لو مثلا ايه يوم او ثلاث اربع ايام لا او ثلاث اربع ايام او يومين لا او كده من غير نظام ولا ترتيب جائز ليه لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث ان كان كتير من الصحابة يخشوا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليل في غير رمضان ومثاله عبد الله بن عباس لما مسك ودانه مغلصها له لما صلى معاه غلط ودي لها قصة يعني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم واقف بيصلي قيام الليل سيدنا عبد الله بن عباس قام راح واقف جنبه يصلي راح واقف فين على شمال النبي والمفروض المأموم يقف فين على يمين النبي فالنبي صلى الله عليه وسلم راح ماسك ودانه وراح شده كده من ودانه خلاه فين على يمين فعبد الله بن عباس رضي الله عنه بيقول ايه فجعلني حذاءه يعني المأموم لما يقف مع الامام يبقوا رجله لازقه في رجليه مش يقف رجله وراه زي ما احنا بنعمل ده احنا عيننا رجله وراه ما ده غلط برضه رجع لورا ايه النبي صلى الله عليه وسلم عمل فيه ايه النبي عمل فيه ايه خلاه حذاؤه النبي خلاه حذاؤه لو النبي شايف ان دوت له علاقه في الصلاه او ياثر فيها كان عمل ايه كان رجع ورا لكن عبد الله بن عباس هو اللي رجع ورا تادبا منه لكن ده نعم ماشي هو النبي صلى الله عليه وسلم ما اعترضش لكن الاصل ايه الاصل انه يكون بالحذاء بدليل انه خلاه حذاء لا لو امام ووراه اتنين شخصين يبقى في الحاله دي يبقى واقفين وراه من بعيد عادي لو واحد لا يبقى واقف محاذي ليه بنص الحديث دوت لا ما لو عملها من باب احتراما للامام تقليدا لعبد الله بن عباس الله اعلم اعتقد انها ممكن تجوز لكن مش ده الاصل افهم معايا انا بتكلم ليه بقى لان المشكله ان هو ده بقى الاصل عندنا يعني ده بقى الاصل بحيث ان حتى لما تيجي تساوي انت نفسك مع واحد يقعد يوم متقدم هو ويرجعك ليه لانه ظن ان الاصل ان هو يبقى متقدم لا فهم ازاي نعم في فرق بين العمل الفاضل والعمل المفضول في فرق بين الاصل والفرع فهم قصدي ايه الاصل ان النبي خلاه بحذائه يبقى هو ده الاصل فهمني ولا لا كون ان هو رجع ده تأدب منه معايا ولا مش معايا ده الكلام ده امتى خلي بالك معايا الكلام ده امتى اسمه ايه بص يا محمود الكلام ده امتى بقى الكلام ده لو معلش انا اسف يعني الكلام ده لو انت تجيب لي بقى الحديث لان انا مش متذكر ان انا قرات ان هو تاخر اصلا لان انا اعرف ان الحديث فيه ان هو فجعلني بحذائه اما كل ان هو تاخر دي انا ما قراتهاش ولا اعرفها فاذا جبت لي الحديث فيه كلمه تاخر هنحملها من باب ايه تأدب عبد الله بن عباس مع مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم معايا ولا مش معايا ده اذا صح اذا صح ان هو تاخر فتحمل على هذا الوجه. اما اذا لم يوجد في نص الحديث ان هو تاخر يبقى نعود للاصل ان احنا نكون فين بحذاء الامام. وصلت يا جماعه مفهومه دي؟ يتحقق منه تمام. ايوه عارف انت عايز تقولي انا عارف انت عايز تقولي ماشي. انت عايز دلوقتي تقول لي ايه؟ انت دلوقتي يا شيخ بتقول ان الاصل ان اي حد يسمع حاجه في الدين لابد ان هو يتحقق منها او يشوفها بعينيه. زي ما انا قلت دلوقتي على الحديث اهو دلوقتي قلت ايه؟ انا اللي انا فاكره في الحديث ونص الحديث ان هو جعله بحذائه، لم اذكر او اقرا او اسمع ان هو تخلف ايه عنه. فاهمني؟ فلذلك طلبت ايه؟ طب ليه انا ما اروحش ابحث؟ لا اصل مش انا اللي قلتها. المخالف عليه الدليل. المخالف عليه الدليل. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على من ادعى واليمين على من انكر؟ طيب اين بينتك يا من تدعي ان هذا مخالف لما قلت؟ لابد انك تديني بالبينة، هات لي بقى الدليل صح ولا لا. المهم يعني مش هو قال ان هو تخلف عنه؟ انا قلت ايه؟ نص الحديث اللي انا اعرفه ان هو كان بحذائه. مين خالف مين فينا؟ هو خالفني، يبقى هو عليه ايه؟ الدليل، مش انا اللي اتعب نفسي واجيب الدليل. فهمت قصدي؟ طيب دلوقتي نعم ما قلناش حاجه، ما انا قلنا لو جبنا الدليل، يعني ما احنا ماشيين احنا متعبدين بالدليل. هو اصلا هو بيسالني دلوقتي على سؤال ايه؟ بيقول لي طب الناس بقى اللي في الارياف والحتت والناس اللي هم معلوماتهم بسيطه ما يعرفش يوصل لدليل يعمل ايه؟ لو حد قال له حاجه يعمل ايه؟ مش ده سؤالك؟ الرد بقى العامي الذي ليس له درايه بالدين مذهبه مذهب شيخه ومفتيه. يعني ايه؟ يعني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. بسرعه بس عشان نلحق. واحد دلوقتي عاوز يعرف ايه الصح وايه الغلط، خلي بالك معايا، راح سال في بلده مين يا جماعه احسن واحد في البلد هنا؟ الشيوخ بتوع البلد شهدوا له ان هو الشيخ بتاعهم وان هو اللي عنده علم فيهم وما اختلفش عليه حد، ما اختلفش عليه حد من اهل العلم، مش الناس العاديه. ما اختلفش عليه حد من اهل العلم، كلهم قالوا لا الراجل ده بيقول احاديث صحيحه، الراجل ده فعلا على علم وبينه، الراجل ده كويس معايا. فراح سال الشيخ بتاع الجامع اللي بيصلي فيه، قال له الشيخ الفلاني. راح سال الشيخ بتاع الجامع اللي في الدرب الثاني، ما هو في الفلاحين في حته اسمها الدرب، ماشي، فسال في الدرب اللي جنبيه، قال له في الايه؟ في الحته الفلانيه والمكان. المهم كذا شيخ دلوه على الشيخ نفسه، فراح سال الشيخ ويستفتيه، يقول له يا شيخ دلوقتي كذا كذا كذا. خلي بالك بقى، يبقى الشرط الاول يعمل ايه؟ يسال من ليس عليه خلاف. الشرط الثاني وهو رايح يبقى رايح وصدره متقبل الاجابه بنعم او بلا، ما هوش متجه لرد معين او اجابه معينه او عايز اجابه معينه. يعني هو رايح هيسمع رد ويعمل بيه، قال له حلال هيعمل بيه، قال له حرام هيعمل بيه، هو ما يعرفش. فهو هنا متبع مين؟ مفتيه وليس متبع هواه. فهمت قصدي ايه؟ فراح للشيخ بتاعه، لو الشيخ بقى قال له حاجه غلط وعمل بيها يخش الجنه، الراجل ده يخش الجنه. تخيل اذا الحد اذا فضل عايش عليها وبيعمل بيها وما جالوش دليل على ان هي خطا معايا ولا لا؟ فيروح فين؟ يروح الجنه ويبقى تعبد لله سليم وتتحسب له انها عباده سليمه. افهم معايا. طب والشيخ لو كان الشيخ اخطا بعد ما اجتهد في ان هو عايز يصيب الحق فله اجرين، اجر عفوا لو كان اخطا فله اجر واحد، اجر ان هو اجتهد ولم يصب. ها؟ اما لو كان الشيخ بقى اخطا عن تعمد او لهوى في الحاله ديت الشيخ ايه؟ يشيل ذنبه وذنب الناس كلها اللي اتبعوه. نعم. اللي اتبعوه. ها؟ سؤال، اجمع الشيوخ على ان هو صحيح؟ انا بس سؤال. ما انا عايز اقول لك اهو، انا عارف انت عايز تقول ايه، انا عايز اقول لك تقول ايه. انت دلوقتي هتقول لي طب افرض انا سالت شيخ طلع مثلا صوفي، طلع مثلا دماغه لسع، طلع اي حاجه فيه، خلاص همشي وراه؟ طب ما انا كده هضيع. اقول لك ما انا قلت لك يا ابني في الاول قبل ما تروح بتسال هل عليه خلاف في الاول. طيب رحت وسمعت منه، بتروح تسال شيخ تاني وتالت الكلام ده، ايه رايكم فيه يا جماعه صح ولا لا؟ لقيت ناس قالت لك لا الكلام ده غلط بدليل كذا وكذا وكذا، ساعتها تبقى انت متذبذب. لا انا عايز بقى واحد يحكمني في المساله دي، فتروح لواحد تالت برضه تتسم فيه العلم والتقوى والصلاح. التالت ده لو قال لك براي واحد من الاثنين يبقى كده بقى عندك ايه، 2-1، فتاخد براي الاثنين حتى لو كان غلط معايا، لان الظن عندك دلوقتي الغالب عليك ايه؟ ان عمر 2 فهيتفقوا في باطل. فهمت قصدي؟ في الحاله دي تعذر انت. في بلاد الارياف بينتشر الصوفيه والناس اللي هم على غير علم كتير. لا لا ما ينفعش ان الواحد ياخد المعلومه من المفتي بس، ولا ينفع ياخد المعلومه من شيخ الجامع بتاعه بس. مين رشيد محمد رشيد ده؟ طب واللي بيروح يشرب خمره ولا بيروح يشرب بيروح بإرادته؟ واللي بيروح يزني بيروح بمحض إرادته. يا ابني بس هو ده يعني مبرر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لياتين على امتي زمان يكذب فيه الصادق ويصدق فيه الكاذب ويؤتمن فيه الخائن ويخون فيه الامين ويتكلم الرويبضه. قيل وما الرويبضه يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، وفي روايه البريء التافه، يعني ما هوش راجل كمان، يتكلم في امر العامه. وهو اللي كلامه يمشي ليه؟ عشان منصب مشهور بيجي في التلفزيون بيعمل ما اعرفش ايه. ها حد عنده سؤال بقى عشان نختم؟ قسم بقى يا ابني صل على النبي صلى الله عليه وسلم. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. رب ات نفوسنا تقواها وزكاها فانت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. رب ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانك علينا قادر، والتب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. امين امين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.